اقرأ لي كتب ومقالات وأخبار مسموعة على الموبايل. من كتاب التوراة للدكتور مصطفى محمود نقرأ لكم: 1. التوراة موضوع خلاف، بصوت دعاء متولي. باطل الأباطيل، الكل باطل وقبض الريح. ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس؟ كل الأنهار تجري إلى البحر، والبحر ليس بملآن. كل الكلام يعجز، لا يستطيع الإنسان أن يخبر بالكل. العين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع. ما كان فهو يكون، وما صنع فهو الذي يصنع، فليس تحت الشمس جديد. كل تعب الإنسان إلى بطنه يذهب، ومع ذلك فإن تلك البطن لا تشبع. أقول لكم الذهاب إلى مأتم خير من الذهاب إلى وليمة زفاف، لأنه خير تذكير للإنسان بالنهاية ليضعها أمام عيني ويغلق عليها قلبه. أنا الجامعة، كنت ملكا على إسرائيل في أورشليم، ووجهت قلبي للسؤال والتفتيش بالحكمة عن كل ما تحت السماوات. رأيت كل الأعمال التي عملت تحت الشمس، فإذا الكل باطل وقبض الريح. في كثرة الحكمة كثرة الغم، والذي يزداد علما يزداد حزنا. رأيت المظالم تغرق الأرض، فغبطت الموتى والذين لم يولدوا. ورأيت الذي يتعب ويجمع، يذهب تعبه وثمرات يدي إلى من لم يتعب ولم يكدح. ولو عاش الإنسان 100 سنة وطالت أيامه ولم يفعل الخير، فإني أقول إن سقط المتاع أفضل منه، لأنه في الباطل يجيء وفي الظلام يذهب. هذه هي التوراة، كلمات تلمع وحيدة كفصوص الماس وسط دشت كثيف من صفحات كثيرة من القصص والتاريخ. هذا أيوب النبي يدق صدره بيده صارخا بعد أن فقد أمواله وأولاده: عريانا خرجت من بطن أمي، عريانا أعود إلى هناك، الرب أعطى الرب أخذ. مبارك الرب في كل ما يفعل، لماذا نقبل الخير من الله ولا نقبل الشر؟ وهذا داود النبي يخر على وجهه ساجدا مبتهلا: إلهي، صخرتي، حصني، منقذي، مخلصي من الظلم تخلصني. أمواج الموت اكتنفتني، سيول الهلاك أفزعتني، جبال الهاوية أحاطت بي، شراك الموت اختطفتني. في ضيقي دعوت الرب وإلى إلهي صرخت، فسمع من هيكله صوتي وارتجت الأرض وأعمدة السماوات ارتعدت. وهذه الزانية في سفر الأمثال تقول: عطرت فراشي بمسك وعود وعنبر، بالديباج فرشت سريري بكتان مغزول في مصر. هلم إني عطش إليك، تعال نرتوي باللذة. إن رجلي ليس بالبيت، لقد ذهب في طريق بعيدة ولن يعود إلا أول الهلال. وأغوت الزانية الرجل بعسل كلامها، فذهب وراءها كثور إلى المذبح أو كطير يسير إلى الفخ. أيأخذ الإنسان نارا في حضنه ولا تحترق ثيابه؟ أيمشي على الجمر ولا تكتوي رجلاه؟ هكذا من يدخل على امرأة صاحبه. أسوأ من الموت امرأة قلبها إشراك ويداها قيود، الهاوية بيتها والهلاك ذراعها، وماذا بعد لدغة الحية؟ ماذا تنفع رقية الراقي؟ ولكن هذه الكلمات التي تتألق كالماس وهذه اللمعات الخاطفة من الحكمة يجدها قارئ التوراة غارقة في خضم من التشويش، وبعد عدة مئات من الصفحات يصاب بالدوار ويتساءل: أهذا الكتاب بصورته الحالية هو ما أنزله الله منذ 3000 سنة على موسى؟ يقول لنا جيمس هنري بريستيت في كتابه فجر الضمير أن التوراة الحالية تضم اقتباسات من الأدب الفرعوني القديم، وأن مزامير داود أخذت الكثير من نشيد أخناتون، كما ورد في سفر الأمثال الكثير مما كتبه الحكيم المصري أمينومبي في وصايا، وهو يورد في كتابه عددا من المقابلات بين الكتابين. يقول أمينونوبي في وصايا: لا تصاحب رجلا حاد الطبع ولا ترغب في محادثته. ويقول سفر الأمثال: لا تستصحب غضوبا ومع رجل ساخط لا تجيء. ويقول أمينونوبي: الكاتب الماهر في وظيفته سيجد نفسه أهلا للعمل في رجال البلاط، ويقول سفر الأمثال: أرأيت رجلا مجتهدا في عمله أنه أمام الملوك يقف؟ ويختلف اليهود والسامريون بشأن التوراة، فالسامريون لا يعترفون إلا بالأسفار الخمسة الأولى من التوراة من آدم إلى موسى، وينكرون الباقي بحجة وجيهة أنها أسفار تاريخية ومذكرات تروي أحداثا وقعت لبني إسرائيل بعد موسى لمئات السنين، ولا يد لموسى فيها، وإنما هي كتابات كتبها أصحابها ولا يصح تضمينها في الكتاب المقدس. ويختلف المسيحيون في أمر التوراة، بروتستانت وكاثوليك. فالكنيسة البروتستانتية قد حذفت من التوراة أسفار باروخ وطوبيا ويهوديت والمقابين الأول والمقابين الثاني وبعض أستير وبعض دانيال، ولا تعترف الكنيسة البروتستانتية بهذه الأجزاء وتقول إنها مدسوسة على التوراة، بينما تعترف بها الكنيسة الكاثوليكية. ويؤمن المسلمون بأن التوراة نزلت على موسى بوحي سماوي، ولكنهم يقولون إن التوراة الموجودة المتداولة قد دخل عليها التبديل والتحريف، والقرآن يؤكد هذا الكلام بما ذكره عن اليهود وكتابهم. يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، وبرواياته عنهم أنهم لا يحرفون الكلام عن مواضعه. ويقول اليهود إن توراتهم لا تقول بنزول عيسى الناصري أو محمد، وفي رأيهم أن عيسى ومحمد كليهما دجال ومدعي. فنحن أمام كتاب هو محل شك من جميع الطوائف، وكل طائفة قد تحفظت بشأنه على طريقتها. والقراءة المتأنية للتوراة المتداولة لا يخرج منها القارئ بأنه أمام كتاب أوحى به الله. فالأنبياء الذين تعرفنا على إجلالهم واحترامهم نراهم في التوراة عصبة من الأشرار، سكرين ولصوصا وزنات وكذابين ومخادعين وقتلا. والله نراه يفعل الفعل ثم يندم عليه، ويختار رسوله ثم يكتشف أنه قد أخطأ الاختيار، وكأنه لا يدري من أمر نفسه شيئا ولا يعرف ماذا يخبئه الغيب. ونرى الله في التوراة ينام ويستيقظ. ونقرأ في سفر زكريا الإصحاح الثاني: اسكتوا يا كل البشر قدام الرب، لأنه قد استيقظ من مسكن قدسه. والرب في التوراة يخلق العالم في ستة أيام، ثم يتعب ويحل عليه الإرهاق فيستريح. أما الأنبياء فقد قارفوا جميع الخطايا. نقرأ عن نوح عليه السلام أنه شرب خمرا حتى سكر وتعرى داخل خبائه، ورأى ابنه حام عورته فأخبر أخاه سام، فجاء سام ويافت وستر عورة أبيهم. فلما تيقظ الأب وعلم بالأمر دعا باللعنة على حام ونسله من الكنعانيين، يكونون عبيدا لسام مدى الدهر. والغرض السياسي هنا واضح بالنسبة لليهودي الذي كتب هذا الكلام، فهو يدعو على أبناء حام وهم الفلسطينيون والمصريون بأن يكونوا عبيدا للسميين اليهود وتحت حكمهم مدى الدهر. ونقرأ النص: وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه، فأبصر حام أبو كنعان عورة أبي وأخبر أخويه خارجا، فأخذ سام ويافت الرداء ووضعه على أكتافهما ومشي إلى الوراء وستر عورة أبيهما ووجهاهما إلى الوراء، فلم يبصر عورة أبيهما. فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير، فقال: ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته. وقال: مبارك الرب إله سام، وليكن كنعان عبدا لهم، ليفتح الله ليافت فيسكن في مساكن سام، وليكن كنعان عبدا لهم. هل هذا الفعل من ولد صغير أن يرى عورة أبيه الذي تعرى؟ تستحق من الأب هذه اللعنة عليه وعلى أحفاده ونسله بأن يكون الكل عبيدا مستعبدين له ولأولاده مدى الدار؟ ومن هو ذلك الأب؟ إنه النبي نوح. وهل من شيم النبي أن يشرب الخمر حتى يسكر ويتعرى؟ فإذا جئنا إلى لوط وجدنا ابنتي لوط تسقيانه خمرا حتى يفقد وعيه وتنام كل واحدة معه لتحبل منه. وصعد لوط من صوغر وسكن الجبل وابنتا معه، لأنه خاف أن يسكن في صوغر فسكن في المغارة هو وابنتا، وقالت البكر للصغيرة: أبونا شيخ، وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض، هل نسقي أبانا خمرا ونتضع معه فنحيي من أبينا نسلا؟ فسقط أباهما خمرا في تلك الليلة، ودخلت البكر فاضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة: أني قد اضطجعت البارحة مع أبي، نسقيه خمرا الليلة أيضا، فادخلي اضطجعي معه فنحيي من أبينا نسلا. فسقط أباهما خمرا في تلك الليلة أيضا، وقامت الصغيرة واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعهما. أما النبي إسحاق ولدا يعقوب وعيسو، فتروي لنا التوراة حكايات عجيبة عن مخادعة يعقوب لأبيه العجوز الضرير، وكيف أنه لبس فروة ليوهم الأب أنه عيسى. وكان عيسو كثيف شعر اليدين والرجلين، وكان مفضلا عند أبيه. وتحسس الأب الضرير ولده ورآه مغطى بالشعر ففرح، وظن أنه عيسو وأعطاه البركة والعهد، وبذلك أصبح نبيا. وجاء الابن الثاني ليأخذ البركة، وفطن الأب للخدعة، ولكن بعد فوات الأوان فقد ذهبت البركة، أخذها يعقوب الكذاب المخادع وأصبح نبيا، وحرم منها الأخ الطيب البار عيسو. ولا نفهم من المخدوع هنا، هل هو إسحاق؟ وإن استطاع الابن أن يخدع أباه الضرير، فكيف يخدع الله السميع البصير في السماوات، وهو المانح الحقيقي للبركة، وهو الذي يختار الأنبياء؟ وكيف تنفذ بركة الله من أول لمسة فيسلبها نبيا محتال ولا يبقى منها شيئا لأخيه؟ قالت رفقة وهي امرأة إسحاق لابنها يعقوب: إني سمعت أباك يكلم عيسو أخاك قائلا: ائتني بصيد واصنع لي أطعمة لأكل وأباركك أمام الرب قبل وفاتي، فالآن يا بني اسمع لقولي فيما أمرك به، اذهب إلى الغنم وخذ لي من هناك جديين من المعز فاصنعهما أطعمة لأبيك كما يحب، فتحضرها لأبيك ليأكل حتى يباركك قبل وفاته. فقال يعقوب لرفقه أمه: هو ذا عيسو أخي، رجل أشعر وأنا رجل أملس، ربما يحسني أبي فأكون في عيني كمتهاون وأجلب على نفسي لعنة لا بركة. فقالت له أمه: لتكن لعنتك علي أنا يا بني. وصنعت له أمه أطعمة كما أبوه يحب، وأخذت ثياب عيسو الفاخرة التي كانت عندها في البيت، وألبست يعقوب وألبست يديه وعنقه جلود المعزة، وأعطت الأطعمة والخبز التي صنعت في يد يعقوب. فدخل على أبيه فقال: من أنت يا بني؟ قال: أنا عيسو بكرك، قد فعلت كما كلمتني، وقل من صيدي لكي تباركني نفسك. قال إسحاق ليعقوب: تقدم لأتحسسك يا بني. فتقدم يعقوب إلى إسحاق أبيه فتحسسه وقال: الصوت صوت يعقوب، ولكن اليدين يدا عيسو. ولم يعرفه لأن يديه كانتا مشعرتين كيدي عيسو أخي، فباركه وقال له: تقدم وقبلني يا بني. فتقدم وقبله، فشم رائحة ثيابه وباركه وقال: رائحة ابني كرائحة حقل قد باركه الرب، فليعطك الله من ندى السماء ومن دسم الأرض وكثرة حنطة وخمر ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل. كن سيدا لإخوتك وليسجد لك بنو أمك، ليكون لعينوك ملعونين ومباركوك مباركين. ثم تروي لنا التوراة كيف جاء عيسو الحقيقي ليقدم لأبيه صيده ويأخذ البركة، وكيف صرخ وبكى حينما عرف الحقيقة وقال لأبي: أما بقيت لي بركة؟ فأجاب إسحاق: إني جعلته سيدا عليك، ودفعت إليه جميع إخوتي عبيدا، وعضدته بحنطة وخمر، فماذا أصنع لك يا بني؟ قال عيسو لأبي: ألك بركة واحدة فقط يا أبي؟ باركني أنا أيضا. رفع عيسو صوته وبكى، فأجاب إسحاق وقال: هو ذا بلا دسم الأرض يكون مسكنك، وبلا ندى السماء من فوق، وبسيفك تعيش ولأخيك تستعبد. ويستمر النبي يعقوب في الغش والسرقة، فيسافر إلى حاران ويعمل عند خاله لابان 14 سنة، ويتزوج ابنتي ليا ورحيل. ثم يجيء اليوم الذي يطلب فيه أجرته، فيقول له لابان: عين أجرتك لأعطيك. فيقول يعقوب: يكفيني أن أخذ من الغنم مكانا مخططا ومرقطا. ثم يلجأ إلى خدعة فيذهب إلى مساق الماء حيث تجيء الغنم لتشرب، ويضع أمام عيونها قضبانا مرقطة ومخططة لتتوحم عليها، فيجيء نسلها مخططا مرقطا، ويختار الأغنام القوية ليكون نصيبه كله من الأغنام القوية. تقول التوراة: وحدث كلما توحمت الغنم القوية أن يعقوب وضع قضبان أمام عيون الغنم في الأجران لتتوحم بين القضبان، وحين استضعفت الغنم لم يضعها، وهكذا صارت الأغنام الضعيفة للابان والقوية ليعقوب. فاتسع الرجل كثيرا وكان له غنم كثير وجوار وعبيد وجمال وحمير. وحينما يشكو أبناء لابان مما فعل يعقوب بثروة أبيهم، يقول يعقوب: لقد سلب الله مواشي أبيكما وأعطاني. هي إذن جريمة سرقة وتواطؤ يشترك فيها الله مع يعقوب، هكذا يتصور كاتب التوراة. فأي إله هذا وأي نبي؟ ويعقوب هو أبو الأنبياء الذي انحدرت من صلبه الأصباط الاثنى عشر: رأوبين وشمعون ولاوي ويهوذا ودانا ونفتالي وجادة وأشير ويشاكر وزبولون ويوسف وبنيامين، وهم الأبناء الذين جاءوا إلى مصر في قصة سيدنا يوسف. ومن سبط لاوي جاء موسى، ومن سبط يهوذا جاء كل اليهود وباقي أنبيائهم، ولهذا يطلق على يعقوب اسم إسرائيل. فهو إذن نبي عظيم لا ككل الأنبياء، وهو النبي الذي تصوره لنا التوراة مخادعا غشاشا، يسرق البركة والنبوة والأغنام والمواشي. وهي أشياء لم تحدث طبعا، وليس من المقول ألا يجد الخالق بين ملايين ملايين ملايين ممن خلق منذ آدم 19 من الرجال الأطهار ليختارهم للنبوة، لا يسرقون ولا يزنون ولا يغشون. وليس أمرا خارقا أن يوجد رجال أمناء على الأرض، ونحن نجد الآن وبين ظهرانينا الأمينة والشريفة والتقي، فما بال الخالق الذي يختار من مخلوقاته بعرض التاريخ كله وبطول الزمن. ولكنها الأقلام التي كانت تكتب التوراة من اليهود الذين ضرب عليهم السبي في بابل، ممن كانوا يرون نساءهم سبايا وأولادهم عبيدا وبناتهم يقدمن عرايا لمتعة قصور فارس، فراحوا يلطخون كل شيء ويلقون القذر الذي كانوا يعيشون فيه على وجه التاريخ كله. وقد يسأل سائل: كيف يلطخ اليهود أنبياءهم؟ ونحن نقول: بل فعلوا ما هو أكثر، قتلوا أنبياءهم. وهذا أرميا يصرخ في سفر أرميا الإصحاح الثاني من التوراة في وجه أبناء جنسه: أكل سيفكم أنبياءكم كأسد مهلك. ولم ينجح يهوذا نبيهم الذي كانوا يفضلونه على كل الأنبياء من هذا التلطيخ. وتحكي لنا التوراة ما كان بينه وبين ثامار امرأة ابنه بعد أن ترملت بوفاة زوجها. فأخبرت ثامار وقيل لها: هو ذاك حموك يهوذا مساعدا ليجز غنمه. فخلعت عنها ثياب ترملها وتغطت ببرقة وتلففت وجلست في مدخل عينايم التي على طريق غنمه، فنظر يهوذا وحسبها زانية لأنها كانت قد غطت وجهها، فمال إليها على الطريق وقال: هاتي أدخل عليك، لأنه لم يعلم أنها امرأة ابنه. فقالت: ماذا تعطيني كي تدخل علي؟ فقال: إني أرسل جدي معزي من الغنم. فقالت: هل تعطيني رهنا؟ فقال: وما الرهن الذي أعطيك؟ قالت: خاتمك وعصابتك وعصاك التي في يدك. فأعطاها ودخل عليها فحبلت منه، ثم قامت ومضت وخلعت عنها برقعها ولبست ثياب ترملها. ولما كان نحو 3 أشهر أخبر يهوذا وقيل له: قد زنت ثامار امرأة ابنك المتوفي، وها هي حبل أيضا من الزنا. فقال يهوذا: اخرجوها فتحرق. أما هي فأرسلت إلى حميها قائلة: من الرجل الذي أنا حبل له؟ وقالت: حقق لمن الخاتم والعصابة والعصا هذه. فتحققها يهوذا وقال: هي أبر مني. وهذا هو النبي الزاني الذي قال له أبوه يعقوب النبي الآخر سارق المواشي على فراش الموت: يهوذا إياك يحمد إخوتك، يدك على قفا أعدائك يسجد لك بنو أبيك. أيمكن أن يكون هذا الكلام وحي ينزل من الله؟ الله الذي تصفه التوراة بأنه يحب المتطهرين ويقول لعبده: لا تصعد بدرج إلى مذبحي لكي لا تنكشف عورتك علي، وينزل لعنته على حام وأولاده من بعده لأنه نظر إلى عورة أبيه نوح الذي تعرى في خبائه. نظرة طفل إلى عورة أبي أمر لا يغتفر ويستحق اللعنة إلى يوم الدين. مثل هذا الإله الغيور كيف يختار أمثال هؤلاء الزنات أنبياء؟ ولم يكتفي مزيف التوراة بهذا، بل جعل من النبي هارون عابد أصنام. ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل، اجتمع الشعب على هارون وقالوا له: قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الذي أخرجنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقال لهم هارون: انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها. فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في آذانهم وأتوا بها إلى هارون، فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالأزميل وصنعه عجلا مسبوكا. فقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر. فلما نظر هارون بنى مذبحا أمامه، ونادى هارون وقال: غدا عيد الرب. ولا ينجو موسى ولا رب موسى من التلطيخ، فهو موسى يتوسل إلى الرب حينما رآه غضبان لعودة قومه إلى عبادة الأصنام. لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لماذا يتكلم المصريون قائلين: أخرجهم إلههم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض؟ ارجع يا رب عن غضبك واندم على الشر بشعبك. فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه. سفر الخروج 34. لغة لا يمكن أن تصدر عن نبي يعرف مقام ربه ورأى منه خوارق المعجزات فيقول له: يا رب اندم على غضبك. ورب عجيب ما يلبث أن يندم على ما فعل، والرب في حالة خطأ وندم بطول التوراة وعرضها. وبسط الملاك يده على أورشليم ليهلكها، وندم الرب عن الشر وقال للملاك المهلك الشعب: كفى. صمويل الثاني 24. كيف يخطئ الرب ويندم مع أن التوراة ذاتها تقول في سفر العدد إصحاح 23 الآية 19: ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم. هو إذن خلط ودشت من الكلام تكتبه أقلام بشرية وليس وحيا ولا تنزيلا. والاعتراض بأن كلمة الله يندم هي كلمة مجازية مثل كلمة الله يغضب هو اعتراض غير سليم، لأن الندم معناه الرجوع عن الخطأ. ولا يصح مجازا ولا فعلا أن نقول أن الله يخطئ، كما لا يصح مجازا أن نقول أن الله يكذب أو يظلم أو يجهل. هذه كلمات لا يصح إطلاقها على الله ولو مجازا. والتوراة تصور هذا الرب في صورة مادية، فهو يحب رائحة الشواء التي تتصاعد من الأضاحي على المذبح، ويرش الكاهن الدم على مذبح الرب لدى باب خيمة الاجتماع ويوقد الشحم لرائحة سرور الرب. ونقرأ عن ألوان القرابين التي يحبها الرب في سفر العدد: أطباقا من فضة، وزن الواحد منها 130 شاقلا من فضة، وصحونا من ذهب، وزن الواحد منها 10 شواقل ذهب، وثيرانا وأبقارا وأكباشا ولحما يشوى على المذبح. وكل ذلك يحتفظ به الكهنة لأنفسهم، لا ذكر لأي نصيب يوزع على الفقراء. يقول الرب لهارون: كل قرابينهم وتقدماتهم وكل ذبائح خطاياهم وكل ذبائح أثامهم التي يردونها لي قدس أقداس وهي لك ولبنيك. كل فاتح رحم من كل جسد يقدمونه للرب من الناس والبهائم يكون لك، غير أنك تقبل فداء بكر الإنسان، وبكرة البهيمة النجسة تقبل فداءه، وفداءه من ابن شهر تقبله حسب تقديمك، فضة 5 شواقل على شاقل القدس. الذهب والفضة والكباش والثيران كلها تدخل إلى جيب الكاهن، لقد أرادوها عملية تجارية واستغلالا صريحا. والتوراة ذاتها تعود فتفضح هذه الكلمات وهذه الصورة المزيفة التي دستها الأقلام عن الرب. فنقرأ في سفر حوشع إصحاح 6: الرب يهتف: إني أريد رحمة لا ذبيحة، أريدهم أن يعرفوني أهم من أن يحرقوا لي القرابين، ولكنهم كآدم نسوا العهد وغدروا. كما يكمن اللصوص لقطع الطريق كذلك زمرة الكهنة يقطعون الطريق على كل من يأتي إلي. وجعلت التوراة من هذا الشعب اللص السكير الزاني شعب الله المختار، يعدهم الأرض من النيل إلى الفرات، وكل مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم من البرية، ولبنان من النار، نهر الفرات إلى البحر الغربي تكون تخومكم. وقد اختارك الرب لتكون له شعبا خاصا فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض، وجعلوا من الرب طاغوتا دمويا يستبيح لهم جميع الأمم. حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعيها للصلح، فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك، وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها، وإذا دفعها الرب إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف، وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة وكل غنيمتها فتغنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك. ودائما مكافأة الله لعباده وعقابه لهم يكون فوريا ودنيويا، لا ذكر لبعث وجنة ونار وحساب وآخرة. وكل ما تقوله التوراة حينما يضطجع أنبياؤهم ليموتوا أنهم يذهبون إلى أرض شل التي لا رجعة منها، والجنة التي تعود بها التوراة هي نعمة دنيوية. يبارك الرب ثمرة بطنك وثمرة أرضك، قمحك وخمرك وزيتك ونتاج بقرك وإناث غنمك، يعطيك قوة لتصطنع ثروة، يجعلك الرب رأسا لا ذنبا، يعطيك أرضا تفيض لبنا وعسلا، يطيل أيامك. كل مكان تدوسه أقدامكم يكون لكم، من لبنان ومن نهر الفرات إلى البحر الغربي تكون تخومكم. أما الجحيم فهو لعنة تنزل بصاحبها في الدنيا. يلصق بك الرب الوباء حتى يبيدك عن الأرض، يضربك بالسل والحمى والبرداء والالتهاب والجفاف واللقح والذبول. تكون سماؤك التي فوق رأسك نحاسا والأرض تحتك حديدا، ويجعل الرب مطر أرضك غبارا، ترابا ينزل عليك من السماء حتى تهلك. تكون جثتك طعاما لطيور السماء ووحوش الأرض. يضربك الرب بقرحة مصر وبالبواسير والحرب والحكة، يضربك الرب بجنون وعمى. تخطب امرأة ورجل آخر يضطجع معها، تبني بيتا ولا تسكن فيه، يذبح ثورك أمام عينيك ولا تأكل منه، يغتصب حمارك من أمام وجهك ولا يرجع إليك، يسلم بنوك وبناتك إلى شعب آخر، وعينك تنظران إليهم طوال النهار وليس طائل. بذارا كثيرا تبذر وقليلا تجمع لأن الجراد يأكل. بنين وبنات تلد ثم لا يكونون لك لأنهم إلى السبي يذهبون. تأكل ثمرة بطنك لحم بنيك في الحصار، وامرأتك تأكل أولادها من الجوع. من سفر التشني إصحاح 28: كبريت وملح كل أرضك لا تنبت ولا يطلع فيها عشب. تثنية إصحاح 39. وأكثر من هذا ينكر النبي أيوب في التوراة البعث، فيقول في سفر أيوب إصحاح 14: للشجرة أمل إن قطعت تعود فتخلف، ومن رائحة الماء تفرق وتنبت زرعا كالغرس، أما الرجل فيموت ويبلى، الإنسان يسلم الروح فأين هو؟ تنفد المياه من البحر والنهر يجف، والإنسان يضطجع ولا يقوم، لا يستيقظون حتى لا تبقى السماوات، ولا ينتبهون من نومهم، ويموت موسى. وتتحول التوراة إلى بلاغات حربية لما دار من وقائع ومعارك بين قوم إسرائيل وبين الكنعانيين الفلسطينيين في ذلك الوقت للحصول على أرض الميعاد. وينتصر سامويل وشاول، وينصب شاول ملكا على بني إسرائيل، وكالعادة يندم الرب على جعل شاول ملكا. وكان كلام الرب إلى سامويل قائلا: ندمت على أني جعلت شاول ملكا، لأنه رجع من ورائي ولم يقم كلامي. فاغتاظ سامويل وصرخ إلى الرب الليل كله. الرب اكتشف أن شاول يفعل خطايا من ورائه. كيف وهو السميع البصير الذي لا يمكن أن يحدث شيء من ورائه؟ ولكنه الرب في نظر التوراة المكتوبة ومسح صمويل داود نبيا. وقع البغض والحسد في قلب شاول لداود وحاول أن يقتله، وكان داود يضرب بالعود، فالتمس شاول أن يطعن داود بالرمح حتى إلى الحائط، ففر من أمام شاول فضرب الرمح إلى الحائط، فهرب داود ونجا تلك الليلة. هنا أنبياء يقتلون بعضهم بعضا على المغانم والمناصب، ثم نرى شاول النبي يستعين بتحضير الجن حينما يتأخر عنه الوحي الإلهي. ولما رأى شاول جيش الفلسطينيين خاف واضطرب قلبه جدا، فسأل شاول الرب فلم يجبه لا بالأحلام ولا بالأوريم ولا بالأنبياء. فقال شاول لعبيده: فتشوا لي عن امرأة صاحبة جن فأذهب إليها وأسألها. وتنتهي حياة شارول بأن ينتحر حينما يخسر المعركة، ويكون بذلك أول نبي مات منتحرا. وتدور حروب جانبية بين بيت شاول وبيت داود، تنتهي بانتصار داود وتوحيد المملكة. ولا ينجو داود النبي مما أصاب غيره من الأنبياء على يد كتاب التوراة، فما نلبث أن نرى يزني بامرأة الضابط أوربا الحشي، ويرسل الضابط إلى الجبهة ليضرب ويموت ليستأثر هو بزوجته. وكان في وقت المساء أن داود قام من سريره وتمشى على سطح بيت الملك، فرأى من على السطح امرأة تستحم، وكانت المرأة جميلة المنظر جدا، فأرسل داود وسأل عن المرأة، فقال واحد: هي بتشبع بنت بلعام امرأة أوريا الحشي. فأرسل داود رسلا وأخذها، فدخلت إليه فاتجع معها وهي مطهرة من طمثها، ثم رجعت إلى بيتها وحبلت المرأة، فأرسلت وأخبرت داود وقالت: إني حبلة. وفي الصباح كتب داود مكتوبا إلى يؤاب وأرسله بيد أوريا، وكتب في المكتوب يقول: اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة، وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت، زنى وختل وتآمر وغدر. يفعل ذلك أنبياء، وفي سبيل متعة عابرة مع امرأة خلعت عارية ذات مساء على سطح بيت. ويضطجع داود بامرأة أوريا الحثي فتحبل وتلد له النبي سليمان، وما يفعله داود يفعله أبناؤه. أمنون بن داود يحب أخته العذراء ثمار ويتحايل لينالها، فيدعي المرض ويرقد في الفراش، وتأتي ثمار لتطعمه وتمرضه فيغتصبها. فأخذت ثمار الكعك الذي عملته وأتت به أمنون أخاها إلى المخدع وقدمت له ليأكل، فأمسكها وقال لها: تعالي اضطجعي معي يا أختي. فقالت له: لا يا أخي لا تذلني، لأنه لا يفعل هكذا في إسرائيل، لنعمل هذه القباحة، أما أنا فأين أذهب بعاري، وأما أنت فتكون كواحد من السفهاء في إسرائيل. فلم يشأ أن يسمع لصوتها، بل تمكن منها وقهرها واتضع معها. ثم أبغضها أمنون بغضة شديدة جدا، حتى أن البغضة التي أبغضها إياها كانت أشد من المحبة التي أحبها إياها، وقال لها أمنون: قومي انطلقي. كان هذا مستوى الأخلاق في بيت داود النبي في نظر كتاب التوراة. أما النبي سليمان فقد تفوق على أبيه داود في شهواته، وكانت له 700 من النساء السيدات و300 من السرارة، فأمالت نساؤه قلبه. وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أمن قلبه ورأى آلهة أخرى، ولم يكن قلبه كاملا مع الرب، فذهب سليمان ورأى عشترتوت آلهة الصيدونيين. تقول لنا التوراة إن النساء أمن قلب سليمان فكفر وعبد الأصنام، لم يبق خطيئة لم يفتروها على أنبيائهم حتى الكفر. وماذا بعد الكفر؟ وكيف يسمى نبيا من كفر بالله وعبد الأصنام؟ ولكنهم كانوا على الله أجرأ منهم على الأنبياء. نرى جدعون في سفر القضاء إصحاح 6 يمتحن الله ويقول له: إن كنت سوف تنصرني وتخلص بني إسرائيل بيدي، تجعل الطل ينزل على جزة الصوف هذه بينما تكون الأرض حولها جافة. ويطوع الله جدعون، فيغدو جدعون على حقله مبكرا، فيجد الأرض كلها جافة بينما جزة الصوف تقطر ماء. ولا يكتفي جدعون بهذه البشارة، فيعود ليمتحن الله من جديد قائلا: يا رب لا تغضب علي، سوف أمتحنك هذه المرة فقط، إن كنت سوف تنصرني وتخلص بني إسرائيل بيدي فلتكن هذه المرة جزة الصوف جافة والأرض حولها شبعانة مطرا. ويجاوب الله على امتحان جدعون وكأنه تلميذ في الإعدادية وليس إلها، فيبكر جدعون إلى حقله فيجد الأرض غرقانة مطرا وجزة الصوف جافة، فيتأكد أخيرا أن الله سوف ينصره. هذه هي التوراة التي تسند إلى الله سذاجة تتعارض مع ناموسها ذاته، فهي تعلمنا كما يعلمنا الإنجيل أنه لا يصح أن نمتحن الله. ولو أن جدعون اكتفى وصدق حينما استجاب الله إلى طلبه في المرة الأولى لقلنا لا مانع في ذلك، هو يسأل الله آية ليطمئن قلبه كما فعلها إبراهيم من قبل. ولكن ما حدث أن الله حينما أجابه إلى مطلبه لم يصدق ربه وعاد يمتحنه للمرة الثانية ويقول: يا رب لا تغضب، دعني أمتحنك مرة أخرى، وسوف أطلب منك هذه المرة أن تعمل لي الآية بالعكس فتجعل الأرض مبتلة وجزة الصوف جافة. وبذلك انحط المشهد إلى سذاجة لا تليق بالله ولا بأوليائه. فإذا جئنا إلى نشيد الإنشاد فنحن أمام ملحمة شعرية عن الحب والجنس لا نفهم أي علاقة بينها وبين الدين. في الليل على فراشتي طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته أني أقوم وأطوف المدينة والأسواق والشوارع، أطلب من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. وجدني الحرس الطائف بالمدينة فقلت: أرأيتم من تحبه نفسي؟ فأمسكته ولم أرخه حتى أدخلته بيت أمي وحجرة من حملت بي، وأحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبأيائل الحقل التي قضن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء بين ثديي يبيت. أي علاقة بين هذا الغزل الجنسي وبين ألواح الشرائع التي أنزلها الله على موسى؟ ولماذا يوضع هذا السفر ضمن أسفار التوراة؟ يقول المدافعون عن هذا السفر إنه أنشودة زفاف وغزل ومحبة بين عريس وعروس، وإن شأنه شأن أغاني الحب التي تؤلف لتنشد في حفلات الزواج الشرقية. ويقولون إن هذا السفر كان يتلى كطقس ديني في هيكل أورشليم في زمن منسي الملك، وكان يتخلل أعياد الفصح السنوية. ويرى العلماء المتخصصون أيضا أن السبب الذي صار من أجله هذا النشيد سفرا من الأسفار الموحى بها هو معناه الديني الرمزي، وأنه يعبر عن علاقة الحب الزوجي بين الله وشعبه، تلك العلاقة التي شبهت بالعلاقة بين العريس وعروسه. وهم يقولون إن علاقة الحب بين الله وشعبه هي الأصل، وإن علاقة الجنس بين الرجل والمرأة هي الظل، وأنها علاقة طاهرة. ولكن الذي أسبغ عليها إحساس الدنس والإثم وألصق بها معاني النجاسة هو سقوط الإنسان من حالة البر والطهارة التي كان يعيشها، والتي كان يرى بها كل شيء في مبدأه الإلهي الطاهر البريء. صار الإنسان المتردي في العصيان ينجس كل شيء في الخليقة بنجاسة قلبه، وأكثر ما نجسه علاقة الرجل بالمرأة. وقد صحح الله هذه النظرة بأن أعلن محبته للمادة وتقديسه لها حينما اختار المادة جسدا له والتحف باللحم والدم. وبهذه الصورة عادت العلاقة بين الله والإنسان، فصارت علاقة زواج، وسمي السيد المسيح عريسا، وسمي شعبه الجديد عروسا. كل شيء طاهر للطاهرين، وأما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهر، بل قد تنجس ذهنهم أيضا وضميرهم. رسالة تيتوس من 1 إلى 15. بهذه البصيرة الجديدة حينما يقرأ المؤمن سفر نشيد الإنشاد يصير له هذا السفر كنزا وينبوعا لا ينضب، يفجر إحساسات الحب الإلهي بين الإنسان والله. هذا رأي المدافعين المتحمسين، ولكني لا أرى نشيد الإنشاد يطاوعنا كثيرا في هذا التأويل المتسامي. ويكفي أن نقف قليلا أمام مثل هذه الفقرات: كفلقة رمان خدك تحت نقابك، ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، دوائر فخذيك مثل الجواهر صنعة يدي صنع، سرتك كأس مدورة لا يعوزها شراب ممزوج، بطنك صبرة حنطة مسورة بالسوسن، ثدياك كحشفتين توأمي ظبية، عنقك كبرج من عاج، قامتك شبيهة بالنخلة وثدياك بالعناقيد. قلت إني أصعد إلى النخلة وأمسك بعذوقها. ألا نسرف كثيرا في التأويل إذا اعتبرنا هذا الكلام حوارا وغزلا بين الإنسان والله؟ ومن هو الإنسان ومن هو الله في هذه الصورة الشعرية؟ وفي أي لغة صوفية يستخدم الصوفي كلمات غليظة مباشرة ومادية مثل الفخذ والصرة والثدي، والمرأة التي هي كالنخلة وثديها كالعناقيد، والصوفي يصعد على النخلة ويمسك بالعذوق وهي حلمات الثدي تمشيا مع الصورة الشعرية. كيف تصلح مثل تلك الصورة للمخاطبة الإلهية مهما تساهلنا في التأويل؟ ولماذا نحاول أن نجهد أنفسنا في اعتساف معنى ديني لهذا السفر؟ والتوراة مليئة بالزنا والاغتصاب والخمر والسكر، أغرقت فيه أنبياءها إلى آذانهم. 2. الله وملائكته وأنبياؤه. الصورة التي صورتها التوراة لله صورة مليئة بالتشويش والتناقض وسوء الفهم، فهو في معظم صفحات الكتاب إله الندمان يفعل الفعل ثم ما يلبث أن يدرك أنه أخطأ ويندم عليه ويرجع عنه، وهو إله مادي يفرح برائحة الشواء على المذابح ويدركه التعب إذا اشتغل بعض الوقت فيحتاج إلى الراحة، وهو إله عنصري متحيز لا يعرف من مخلوقاته إلا بني إسرائيل، وهو يشرع الفضائل للتداول الداخلي بين أفراد هذه العشيرة الإسرائيلية. للأجنبي تقرض بربا، ولكن لأخيك لا تقرض بربا. تثنية 23. لا تأكل جثة ما، تعطيها للغريب الذي في أبوابك فيأكلها. تثنية 14 الآية 21. أبناء المستوطنين النازلين عندكم تستعبدونهم إلى الدهر وتتخذون منهم عبيدا وإماء، أما إخوتكم من بني إسرائيل فلا يتسلط إنسان على أخيه بعنف. لاويين 25. أهي عنصرية؟ وإذا جاز لليهودي أن يفكر بطريقة عنصرية ويتصور الرب رب له وحده ولجنسه من بني إسرائيل والفضائل للتداول الداخلي فقط بين عائلته الإسرائيلية، فكيف يجوز على الله رب العالمين ورب الإنس والجن والنمل والسمك والطير والنجوم والأفلاك وملائكة العرش ورب ما نعلم وما لا نعلم؟ كيف يجوز لهذا الرب أن يأمر بالفضيلة بطريقة عنصرية؟ فاليهود وحدهم يتقاردون بدون ربا ويأكلون اللحم، أما الآخرون من الأمم فحلال سرقتهم واستغلالهم وإلقاء المزابل والجثث المنتنة المتعفنة إليهم ليأكلوا منها. هذه الآيات تحمل في ثناياها روح التلمود الذي كتبه الأقلام اليهودية فيما بعد، فالتلمود هو الكتاب الشرعي الذي أحل لليهود دم الأمم وملها وكرامتها وعرضها، ولا يمكن أن تكون تلك الآيات تنزيل الرب الرحيم، ولا يحتاج الله القادر على كل شيء إلى يوم راحة يلتقط فيه أنفاسه بعد خلق الدنيا. في 6 أيام صنع الرب السماء والأرض، وفي اليوم السابع استراح وتنفس. الخروج 31. ولا ينام الرب ليتيقظ، وهو الذي تبرأت ذاته عن كل العوارض. اسكتوا يا كل البشر قدام الرب، لأنه قد استيقظ من مسكن قصه. زكريا الإصحاح 3. ولا يمكن قبول هذه اللغة على أنها نوع من الشعر والمجاز، لأنها تتضمن إهانة للذات المقدسة. وكما لا يصح في لغة الشعر والمجاز أن نقول إن الله يخطئ أو يجهل، كذلك لا يصح أن نقول إن الله يندم أو يتعب أو ينام. ولو ذكرت هذه الكلمات من شعر عن الله لوصفنا الشاعر بأنه سيء الأدب أو ملحد أو وجودي متحرر، فكيف يكون الحال والتوراة تنسب هذا الكلام لنبي يتكلم بوحي من الله وليس بهذيان الخاطر؟ ولا ينفع الاعتذار القائل بأن كلمة يندم واردة بمعنى يغفر، وهو اعتذار أفحش من التهمة، فمعناه أن النبي لا يعرف أبجدية اللغة التي يخاطب بها أتباعه، ومعناه أن الله لم يحفظ لسانه من التخطيط والزلل، ومعناه في الحالين أن كتاب التوراة ليس كتابا محفوظا من الله، وإنما هو مجموعة عبارات ألقيت على عواهنها وقيلت كيفما اتفق فيما فيها من ضلال الخاطر وسقطات اللسان وعجز التعبير. والتوراة ذاتها تنفي هذه الصفة بما فيها من صفحات مضيئة بالغة الذروة في جمال التعبير وحلاوة اللغة والتفسير المقبول. إنها سطور دخيلة وعبارات محرفة وآيات دسها على التوراة الكتاب المتأخرون الذين حاولوا إعادة كتابة العهد القديم بعد أن أحرق عدة مرات وضاعت أصوله أيام بخوتنصر وأيام تيتوس. ومما يدل على ذلك ما نجده في أسفار التوراة الأولى من عبارات تنفي عن الله هذا التخليط: ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم، العدد إصحاح 43 الآية 19. وما نقرأ في سفر أشعياء من عبارات جميلة تنزه الله عن هذا العبث: إله الدهر الرب خالق أطراف الأرض لا يتعب ولا يعيا، أشعياء 40. من تشبهونني فأساوي يقول القدوس، ارفعوا إلى العلاء عيونكم وانظروا من خلق هذا، من الذي له الجنود بلا عدد ويدعو كل واحد منهم باسمه، أشعياء 40. أنتم شهودي يقول الرب، تؤمنوا بي وتفهمون أني أنا هو، قبلي لم يصور إله وبعدي لا يكون، أنا الرب وليس غيري مخلص، أنا الله ولا منقذ من يدي، أشعياء 43. هكذا يقول الرب ملك إسرائيل، أنا الأول والآخر ولا إله غيري، أشعياء 44. ويل للطين الذي يخاصم اليد التي تسويه ويقول لها ماذا صنعتي، أشعياء 45. هنا تلمع درر التوراة ولآلئها بين أكوام الرديم والدشت. ومثل آخر للآيات المريبة التي تدعيها التوراة على الله ما قالته عن قوس قزح في سفر التكوين. وتزعم التوراة أن الله وضع قوس قزح في السحاب بعد طوفان نوح كعلامة ميثاق بينه وبين الأرض ليذكر نفسه حتى لا يعود فيغرق الأرض بطوفان آخر إلى قيام الساعة. وضعت قوسي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض، فيكون متى أنشر سحابا على الأرض وتظهر القوس في السحاب إني أذكر ميثاق الذي بيني وبينكم وبين كل نفس حية في كل جسد، فلا تكون الحياة طوفانا لتهلك كل ذي جسد. وقال الله لنوح، هذه علامة الميثاق الذي أنا أقمته بيني وبين كل ذي جسد على الأرض، التكوين إصحاح 9. ومعنى الآية أن ظاهرة قوس قزح لم تحدث في السماء إلا بعد طوفان نوح، حينما وضع الله تلك القوس في السماء كعلامة ليتذكر بها العهد الذي قطعه للأرض. وهو كلام مخالف لما يقوله العلم الثابت من أن قوس قزح ظاهرة طبيعية تحدث أينما التقى بخار الماء المعلق في الجو بأشعة الشمس، فيؤدي انكسار الأشعة على ذرات المياه المعلقة إلى انحلال النور الأبيض إلى ألوان الطيف السبعة التي تظهر في قوس قزح. وليس من شروط هذه الظاهرة العلمية أن يأتي نوح ويحدث الطوفان فتوضع القوس في السماء ميثاقا إلهيا بين الله والأرض، بل هي وفقا لمعلوماتنا ظاهرة قديمة موجودة منذ أن وجدت الشمس في السماء، ومنذ أن حدث التبخر والضباب والسحب وذرات الماء المعلقة، وكلها أمور قديمة منذ آدم وقبل آدم، منذ أن نزلت الأمطار على أول نبات في تاريخ الأرض القديم. وأي طالب ثانوي يستطيع بتجربة بسيطة في معمل الطبيعة أن يصنع قوس قزح صناعي باستخدام مجموعة مناشير زجاجية يكسر بها الضوء بدلا من ذرات المياه ويحلله إلى قوس من الأطياف السبعة. ولا أحاول بهذا أن أنقد آية ربانية بالعلم الظاهر، بل أحاول أن أشرحها. وعلمنا الظاهر في النهاية أتفه من أن ينقض آية من آيات الله، ولكنه مجرد سؤال. ثم لماذا يضع الله علامة في السماء ليتذكر ميثاقه مع الأرض؟ ولماذا يحرص على تذكير نفسه وليس من صفاته أنه ينسى أو أن له ذاكرة ضعيفة مثلنا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، ونحن نقول في القرآن وما كان ربك نسيا، مريم 64. إن كلام التوراة هنا مثير للشك، فإذا جئنا إلى سفر اللاوين فنحن نقرأ من صنوف الطقوس والكهنات عجبا، وكمثل واحد من عشرات نقرأ في الإصحاح 14 من سفر اللاوين هذه المكالمة العجيبة بين الرب وموسى التي يفرض فيها الرب طقوسا يؤديها الكاهن على من يشفى من البرس. على الكاهن أن يأخذ عصفورين يذبح أحدهما في إناء خزف على ماء حي، أما العصفور الآخر فيأخذه مع قطع من خشب الأرز والقرمز والزوفة ويغمس الكل في دم العصفور المذبوح، ثم ينضح من الدم على المريض الذي شفي من برسه 7 مرات فيطهره، ثم يطلق العصفور الحي على وجه الصحراء ويغسل المتطهر ثيابه ويستحم ويقيم خارج خيمة 7 أيام، وفي اليوم 7 يحلق شعر رأسه ولحيته وحواجب عيني ويغسل كل ثيابه ويستحم، وفي اليوم 8 يأخذ خروفين صحيحين ونعجة واحدة حولية صحيحة و3 أعشار دقيق ملتوتة بزيت، ويأخذ الكاهن خروفا ليقربه ذبيحة، ويأخذ من دم الذبيحة ويضع على الأذن اليمنى للمريض الذي شفي من البرس وعلى إبهام يده اليمنى وعلى إبهام رجله اليمنى. هل يذكرك هذا الكلام بالزر؟ ثم يغمس الكاهن إصبعه اليمنى في الزيت الذي على كفه اليسرى وينضح من الزيت بإصبعه 7 مرات أمام الرب، ومما بقي من الزيت يضع على الأذن اليمنى للمريض وعلى إبهام يده اليمنى وعلى إبهام رجله اليمنى، ثم يعمل الكاهن ذبيحة خطية ويحرقها قربانا على المذبح. ما هذه الطقوس البهلوانية؟ هل كلم الله عبده موسى بهذا الكلام حقا؟ صدق الله العظيم إذ يقول في القرآن عن حال اليهود أمام كلام التوراة الذي داخله الكثير من التحريف: وإنهم لفي شك منه مريب. فمن يقرأ مثل هذا الكلام ولا يداخله الشك المريب؟ هذه طقوس لو صدقت لا تكون إلا تعذيبا لا فرودا دينية. ثم ما هذه اللعنة الغريبة التي أنزلها الله بالأبرس؟ والأبرس الذي فيه الضربة تكون ثيابه مشقوقة ورأسه مكشوفا ويغطي شاربيه وينادي أنا نجس النجس. كل الأيام التي تكون فيها الضربة المرض يكون نجسا، إنه نجس يقيم وحده خارج المحلة يكون مقامه، لاوين 13. وهي لعنة لا تفسير لها إلا ما كان يشاع في الأزمان القديمة من أن البرس مرض معدي ووراثي، وبالتالي لابد من نفي الأبرس وعزله إثارا لسلامة مخالطي، وهو رأي ثبت فساده. والذي نعلمه الآن من علوم الطب الثابتة أن البرس مرض غير معدي ولا وراثي، وتبقى لعنة التوراة وما فيها من إجراءات عزل شديدة أمورا غير مفهومة. ونأتي إلى الملائكة فنجد أن التوراة جدفت عليهم كما جدفت على الله وأكثر. نرى الملائكة الذين جاءوا يبشرون إبراهيم بميلاد إسحاق يأكلون العجل المشوي واللبن والزبد الذي قدم لضيافتهم. ثم رقد إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلا رخصا وجيدا وأعطاه للغلام، فأسرع يطهوه ثم أخذ زبدا ولبنا والعجل الذي عمله ووضعه قدامهم قدام الملائكة، وإذا كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة أكلوا، سفر التكوين إصحاح 18. وهذا كلام غير ما يرويه القرآن عن هذه الزيارة وكيف أن إبراهيم قدم العجل لضيوفه من الملائكة. فلما رأى أيديهم لا تمتد إليه نكرهم، أي استنكر منهم أنهم لم يمدوا أيديهم ليأكلوا، وهو كلام موافق لما ورد في سفر القضاء عن الملائكة بأنهم لا يأكلون. تقول التوراة عن الملاك الذي جاء يبشر منوح بولادة ابنه شمشون: فقال منوح لملاك الرب: انتظر كي نطهو لك جدي معزي. فقال ملاك الرب لمنوح: ولو عوقتني لا أكل من خبزك، وإن عملت قربانا فللرب أصعده، لأن منوح لم يعلم أنه ملاك الرب. قضاء 13. ومعنى الآية الصريح أن الملائكة لا يأكلون، ومن صفات الملائكة الثابتة لنا أنهم لا يأكلون ولا يتزوجون، والتوراة في هذه الآية من سفر القضاء تؤكد هذا، أما ما جاء في سفر التكوين فهو مناقضة صريحة وتخليط، ولكنه أمر ليس بمستغرب، فما دام الرب في التوراة ينام ويستيقظ ويتعب ويندم فالملائكة يأكلون، فبهذا تكمل الصورة المادية للملأ الأعلى. أما الفرية الثانية على الملائكة فنجدها في سفر الملوك الأول إصحاح 23، حيث تدعي التوراة على الروح القدس أنه يمكن أن يقوم بوظيفة الشيطان فيرسله الله للتدليس على الأنبياء. رأيت الرب جالسا على كرسي، وكل جند السماء وقوف لديه عن يمينه وعن يساره، فقال الرب: من يغوي أخاب فيصعد ويسقط في راموت جلعاد؟ فقال: هذا هكذا، وقال: ذاك هكذا. ثم خرج الروح ووقف أمام الرب وقال: أنا أغوي. وقال له الرب: بماذا؟ فقال: أخرج وأكون روح كذب في أفواه جميع أبنيائه. فقال: إنك تغويه وتقتدر، فاخرج وافعل هكذا. الروح القدس الذي وصفه الله بالروح الأمين يجعل من نفسه روح كذب، ويجعل منه الله روح كذب يدلس على الأنبياء. لماذا؟ وأين إبليس؟ وأين دوره وهو أمام الغواية؟ أهناك أزمة في الشياطين والأرواح الشريرة والجن والمرد وهواتف الضلال ورسل الغواية؟ ولو أراد الله أن يختم على الأبصار والقلوب لختم عليها دون حاجة إلى هذا التزوير، ودون حاجة إلى إنزال ملائكته العالين في زي الكذابين المدلسين. هذه مسألة يرفضها الذوق، ومن وصفه الله بالروح الأمين يلزم لنا أن ننزهه على أن يكون روحا للكذب. أما الأنبياء فهم كبش الفداء في التوراة، كلما اشتدت وطأة الاضطهاد على اليهود لم يجدوا أمامهم غير أنبيائهم ينزلون فيهم قتلا وتشريدا وتلطيخا وتحريفا وتزييفا. لم ينجو واحد من الأنبياء الأول الأكابر من التلطيخ، فنوح يسكر حتى يفقد وعيه، ولوط يضاجع بناته وهو سكران، ويعقوب يسرق البركة والنبوة والأغنام والمواشي، ويهوذا يزني بامرأة ابنه، وداود يشتهي زوجة الصابت أوريا فيزني بها ويرسل زوجها للقتل ليتخلص منه. أما بيت داود النبي العظيم فهو أشبه ببيت مري، الأخ يغتصب الأخت، والابن يضاجع زوجة أبي في عين الشمس أمام جميع إسرائيل. أما سليمان فيختم حياته المجيدة بعبادة الأصنام، وهارون يصنع العجل الذهب ويعبده، حتى موسى تقول التوراة إنه خان ربه ولم يقدسه، ولهذا يحرمه الرب من دخول الأرض الموعودة ويموت في سيناء هو وهارون، ويقول الرب لهما في التوراة: لأنكما خنتماني ولم تقدساني لن تدخل الأرض التي تفيض لبنا وعسلا ويدخلها عبدي يشوع بن نون. حتى أيوب نقلوا عن لسانه أنه ينكر البعث والقيامة من القبور. لم يسلم واحد من الأنبياء الأول العظام الذين بنوا صرح الدولة اليهودية من التلطيخ، وكلها خطايا غليظة مما يستنكر على الرجل العادي، فما بال النبي. ويقول المدافعون عن التوراة إن ما جاء في العهد القديم عن خطايا الأنبياء حقيقة لا تلطيخ فيها ولا مبالغة، وإن الله كانت له حكمة وراء ما حدث. ويقول المدافعون عن التوراة إن ما جاء في العهد القديم عن خطايا الأنبياء حقيقة لا تلطيخ فيها ولا مبالغة، وإن الله كانت له حكمة وراء ما حدث، فقد أراد أنبياءه أفرادا عاديين يخطئون ليكونوا أمثلة لنعمة الله ورحمته ومغفرته. الله أراد أن يبعث إلى الخطائين خطائين مثلهم. والأنبياء كما هو معلوم ليسوا من طينة أخرى مختلفة عن طينة البشر، بل هم مثلنا تماما، وفيهم الضعف والغواية التي فينا. وحوار الله معنا كان دائما من خلال شخصيات بشرية متعثرة مثلنا، وهذه أروع صورة لحرية إرادة الإنسان ولعظمة نعمة الله. إن الله أراد أن يقول لنا إن من يخطئ ويتوب ويستغفر سوف أكون أول من يتوب عليه ويقبل رجعته ويفرح به أكثر من فرحة الراعي بعودة خروفه الضال إلى القطيع. ولقد أعطانا من أنبيائه الخطائين أبلغ المثل على تلك المغفرة. وهذا هو أسلوب الله في تعامله مع شعب التوراة. كان يطلبهم كما يطلب الراعي خرافه الضالة، كان يريد خلاصهم، وكان يدبر لهذا الخلاص بأدوات بشرية من وسطهم ليتم قصده في النعمة وفي حرية الإنسان بآن واحد. هذا هو كلام المدافعين، وهو كلام مردود علي. فكيف نقود قطيعا من الخراف الضالة بكبش ضال مثلهم؟ أليس طبيعيا أن يكون القائد قدوة طيبة ونموذجا حسنا؟ كيف يدعو الأنبياء إلى الوصايا العشر وفي أولها لا تقتل لا تسرق لا تزني، ويقولون هم أول من يقتل ويسرق ويزني؟ أنا لم أقل إن الأنبياء يجب أن يكونوا آلهة، وإنما قلت إن من الطبيعي أن يكون النبي قدوة طيبة ونموذجا حسنا بحكم كونه المختار من ملايين، وإلا سقطت عنه وظيفته وأصبح تشريف الله في اختياره له دون الملايين غيره تشريفا بلا معنى، وتحول من قدوة حسنة إلى مثل سيء، وأصبح مضللا بدلا من أن يكون هاديا. ولم يكن الأنبياء أبدا مضللين، بل كانوا هدى وكانوا خير قدوة. ولكن حرص اليهود على تخريب كل شيء، وهم أبناء الأفاعي وقتلة الأنبياء، جعلهم يقتلون حتى ذكر هؤلاء الأنبياء، ويشوهون سيرتهم، ويتابعون أعمالهم وأقوالهم بالتحريف. ويعود المدافعون المتحمسون للتوراة، فيذكروننا بالواقع، وبأن الإنسان ابن النقص والتردي والخطيئة، وإن رفض الواقع لمجرد أنه لا يعجبنا هو نقص فينا وليس في الواقع، وإن أجمل ما في التوراة هو صدقها في هذه النقطة، في رواية الواقع كل الواقع عن الأنبياء ولو كان كريها. ألم يقل داود إن الكل زاغوا وفسدوا وليس من صالح ولا واحد؟ ألم يقل النبي محمد عليه الصلاة والسلام في حديثه الشريف كل بني آدم خطاؤون وأفضل الخطائين عند الله التوابون؟ ونحن نقول هذا فعلا، ولكن أي خطايا يمكن أن يقع فيها الأنبياء إذا أخطأوا؟ إن كل واحد يخطئ على مستواه، وخطايا الأنبياء ليست الخطايا الغليظة التي يرتكبها المجرمون العاديون كالسرقة والقتل والزنا، وإنما خطاياهم هي من نوع الحسنات في عرفنا. إنك إذا تصدقت بنصف مالك تقول إنك أحسن، ولكن النبي إذا فعلها فهي في عينه خطيئة، لأن الصدقة عند النبي هي أن يعطي كل ماله ولا يبقى إلا خبزة كفافه، فإذا احتفظ لنفسه ببضعة دراهم اعتبرها سقطة توجب الندم والحزن. إنما نسميه فضيلة الادخار عندنا إذا قارفها النبي فهي خطيئة، لأن النبي يراها خطيئة أن يدخر لنفسه، فهو لا يفكر في نفسه ولا يرى نفسه، وإنما هو دائما مجهول بالله متوكل عليه، فإذا شغل بنفسه في لحظة عابرة فإنه يستغفر ويتوب ويخر ساجدا باكيا مبتهلا. ومثل هذه اللحظات هي خطايا الأنبياء. أما السرقة والقتل والزنا فهي خطايا المتشردين والمجرمين وأراذل الناس، ولا يصح أن يوصم بها الأنبياء مطلقا. ولنتخذ من النبي داودا مثلا، ونحاول أن نتأمل شخصيته على ضوء التوراة ذاتها، لنحاول أن نفهمه من خلال كلماته وأفعاله كما ترسمها لنا التوراة، ولنقف وقفة تأمل أمام تلك الحادثة الفريدة التي ترويها التوراة عن داود المحاصر في مغارة عدلام، وهو يتأوه من العطش ويهتف مستنجدا: من يسقيني شربة ماء من بئر بيت لحم التي عند الباب؟ تقول التوراة في سفر صمويل الثاني إصحاح 23: فشق الأبطال الثلاثة جيش الفلسطينيين واستقوا ماء من بئر بيت لحم وحملوه وأتوا به إلى داود، فلم يشأ أن يشربه بل سكبه للرب وقال: حاشا يا رب أن أفعل ذلك، هذا دم الرجال الذين خاطروا بأنفسهم، فلم يشأ أن يشربه. إلى هذا المدى الخارق بلغت قدرة داود على ضبط شهوته؟ فهل هذا الرجل هو الذي يرى امرأة عارية على السطوح فيهتاج وينحط في شهوته إلى حضيض السوائم والدواب، فيتأمر على قتل أنبل ضباطه ليفوز بالمرأة لنفسه؟ وعنده بدل الزوجة الواحدة سبع زوجات وما لا يحصى من السرارة برواية التوراة ذاتها، فهو ليس المراهق المحروم الذي يمكن أن يسيل لعبه لامرأة في نافذة. إن هذا السلوك الرفيع وهذه الشخصية التي رسمتها التوراة لنبيها العظيم داود تنقض التهمة تماما وتبطل أكذوبة المرأة العارية على السطوع. وإذا قبلنا هذه القصة فيجب أن نرفض تماما حكاية السقوط المقزز مع امرأة السطوع. وسليمان الحكيم على حق إذ يقول في سفر الأمثال: شهوة الأبرار هي للخير فقط. الأمثال 11. فشهوة الرجل البار لا يمكن أن تتجه إلى امرأة عارية على سطوع، وإنما البار شهوته هي للخير فقط. وقد كان داود نعم الرجل البار، وما كان يمكن لداود وهو القائد العسكري النبيل أن يفتك بضابطه الأمين أوريا الحثي. وأي صورة ترسمها التوراة لأوريا الحثي؟ إنها ترسم له صورة ملاك، إنه يرفض أن يتنعم بإجازة وبلحظات سعيدة مع امرأته الجميلة، وزملاؤه في الجيش يحاربون في الصحراء، وتبوت الرب راقد في الخيام. اقرأ هذه السطور التي تذكرها التوراة عن أوريا: وحبلت المرأة من الزنا مع داود، فأرسلت وأخبرت داود وقالت: إني حبلى. فأرسل داود في طلب أوريا ليمنحه إجازة يقضيها مع امرأته في محاولة لستر هذا الحمل السفاح. وقال داود لأوريا: انزل إلى بيتك واغسل رجليك. فخرج أوريا من بيت الملك مع جميع عبيد سيده ولم ينزل إلى بيته، بل نام على باب بيت الملك. فأخبروا داود قائلين: لم ينزل أوريا إلى بيته. فقال داود لأوريا: أما جئت من السفر فلماذا لا تنزل إلى بيتك؟ فقال أوريا لداود: إن تبوت العهد وإسرائيل ويهوذا ساكنون في الخيام، وسيدي يؤاب قائد الجيش وعبيده نازلون على وجه الصحراء، وأنا آتي إلى بيتي لأكل وأشرب وأتجع مع امرأتي، وحياتك وحياة نفسك لا أفعل هذا الأمر. هو البطل النبيل والخادم المخلص للدين والمبدأ إلى آخر لحظة. هل يمكن أن يرسل داود مثل هذا الرجل إلى الموت ليأخذ امرأته غنيمة إلا أن يكون داود وغدا زنيما؟ ومن أجل ماذا تلك الشناعة؟ من أجل لحظة نزوة مع امرأة رآها ذات مساء على السطوح؟ جريمة سوقية محال أن تقع لنبي. ومن هو ذلك النبي؟ داود الذي صورته التوراة مع أعدائه الذين انقلبوا عليه مثل شاول وأبشالوم، فإذا هو مثال النبل والشهامة. داود الذي وصفته التوراة بأنه شاعر وموسيقار وعابد ومتبتل، حاله حال الساجدين الخاشعين الذين يبكون خوفا ورهبا وفناء في الله. ولنقرأ معا هذه الكلمات لداود من أسفار صمويل الثاني وأخبار الأيام الأول 29 والمزامير، لنرى أي الرجال هو. أنت سراجي يا رب تضيء ظلمتي، بك اقتحمت الجيوش وتسورت الأسوار، أنت الدرع لكل من يحتمي بك. أعطيتني قفا أعدائي فسحقتهم كغبار الأرض، مثل طين الأسواق أدوسهم. إذا تسلط على الناس رجل بار فإنما يتسلط بتقواه لك وخوفه منك. مبارك أنت أيها الرب إله إسرائيل أبينا من الأزل وإلى الأبد. لك يا رب العظمة والجبروت والجلال والبهاء والمجد، لأن لك كل ما في السماء والأرض، لك الملك وقد ارتفعت فوق الجميع، والغنى والكرامة من لدنك. ومن أنا ومن شعبي حتى نقرب إليك شيئا؟ فإنما من يدك أعطيناك، وما نحن سوى غرباء أمامك نزلاء مثل أبائنا. أيامنا كالظل على الأرض وليس رجاء، وهذه الثروة التي هيأناها لنبني لك بيتا إنما هي من يدك. الكل قد زاغوا وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا ولا واحد. عومت سريري بدموعي، ذوبت فراشي، ساخت من الغم عيني، صارت لي دموعي خبزا، عطشت إليك نفسي، اشتاق إليك جسدي كما الأرض الجافة إلى الماء. تعبت من صراخي، يبس حلقي، كلت عيناي من انتظار إلهي. أكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني بلا سبب. أنظر مذلتي يا رافعي من أبواب الموت. احفظني مثل حدقة العين، بظل جناحيك استرني، من الخطايا المستترة أبرئني. ما أنا إلا دودة، كل الذين يرونني يستهزئون بي، يحركون الشفاة ويهزون الرؤوس قائلين: اتكل على ربه فلينجيه ربه. أحاطت بي ثيران كثيرة، رجال أقوياء اكتنفوني فغروا أفواههم كالأسود، كالماء سكبت ذابت عظامي، صار قلبي كالشمع، لصق لساني بحنكي، أحاطت بي كلاب ثقب يدي ورجلي. يا رب يا قوتي أسرع إلى نصرتي، أنقذ من السيف نفسي، خلصني من فم الأسد، لأني على قومي لا أتكل، وسيفي لا يخلصني، إنما أنا مثل زيتونة خضراء في بيت الله، توكلت على رحمة الله إلى الدهر والأبد. يا خائف الرب سبحوا، مجدوا يا معشر ذرية يعقوب، إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، لا تذكر خطايا صباي من أجل جودك يا رب، أنت نوري وخلاصي، أنت حصني، ممن أخاف؟ إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي. حولت بكائي إلى رقص لكي تترنم لك روحي ولا تسكت، إلى الأبد أحمدك يا إلهي، جميع عظامي تقول يا رب، أدللت بالصوت من نفسي كمن ينوح على أمه إن حنيت حزينا. كثيرة هي نكبات الشرير، أما المتوكل على الرب فالرحمة تحيط به. لا تحسد الخطائين والآثنين، فإنهم مثل حشيش الأرض سريعا يقطعون، ومثل العشب الأخضر يذبلون، إنما كخيال يتمشى الإنسان، أنفسنا منحنية إلى التراب، لصقت بالأرض بطوننا. كن عونا لنا يا رب، لأنك لا تسر بذبيحة وبالقرابين لا ترضى، وإنما ذبائح الله يا روح منكسرة. يا ممالك الأرض غنوا رنموا للسيد للراكب على سماء السماوات القديمة. وهذا هو داود، وتلك كلماته، نبع من الرقة والحنان والتبتل والخشوع الساجد المرتجف. وممن تصدر تلك الكلمات؟ من ملك على عرشه دانت لسيفه الأرضين، وهو مع ذلك في غاية الفناء والانهزام والتضاؤل أمام ربه، يقول لله: كالماء سكبت ذابت عظامي، صار قلبي كالشمع، عطشت إليك نفسي، اشتق إليك جسدي كما الأرض الجافة للماء. لا غرابة في أن يقول لنا القرآن إن الله أمر الجبال والطير بأن تسبح معه، وذلك لفرط ما رأى من جمال تسبيحه. أمثل هذا الرجل يمكن أن ينحط إلى مستوى سوقي من الإثم الخشن الغليظ، لأنه رأى ذات مساء امرأة على السطوح لتحكم الأذواق قبل العقول. حتى إن سلمنا بأن للقصة أثر من واقع، فإنها لا يمكن أن تكون بالصورة المقززة التي روتها التوراة. فمثل هذا الرجل إن أخطأ فهو لا محال مخطئ على مستوى. ولنسمع كلمات سليمان في سفر الأمثال، ذلك الرجل الذي اتهمته التوراة بأنه ختم حياته بأشنع الآثام بعبادة الأصنام. أي نبع صاف من الحكمة كان يتدفق من ذلك الرجل؟ تأتي الكبرياء فيأتي الهوان، ومع المتواضعين تأتي الحكمة. لا ينفع الغني في يوم السخط، خنزيرة هي المرأة الجميلة العديمة العقل، شهوة الأبرار هي للخير فقط، من يشتغل بحقله يشبع خبزا، الكسل لا يمسك صيدا، ثروة العاطلين إلى نقص وغنى المجتهدين إلى زيادة، الحكماء يتشاورون والمتكبرون يختصمون، كثرة الغلة بقوة الثور، في كل تعب منفعة، صلاة المستقيمين أفضل من ذبيحة الأشرار، لقمة يابسة ومعها سلامة خير من بيت ملآن ذبائح مع خصام، الأحمق الساكت يحسب مع الحكماء، اسم الرب حصن حصين، الخمر مهزأة ومن يترنح بها فليس بحكيم، من سب أباه أو أمه ينطفئ سراجه في حدقة الظلام، أعد فرسك ليوم الحرب، أما النصر فمن الرب. الصيت أفضل من الغنى، الزارع إثما يحصد بلي. قال الكسلان: الأسد في الخارج، لو خرجت سوف أقتل في الشوارع. امرأة فاضلة من يجدها؟ إن ثمنها يفوق اللآلئ. هي تطلب صوفا وكتانا وتشتغل بيدين راضيتين، هي كسفن التاجر تجلب طعامها من بعيد، وبثمر يديها تغرس كرما، سراجها لا ينطفئ في الليل، تمد يديها إلى المغزل، تبسط كفيها للفقير وتمد يديها للمسكين. ما أحسن امرأة متقية الرب، أعطوها من ثمر يديها، أما الجمال والحسن فهما غش وظل باطل. أما أيوب الذين نقلوا على لسانه أنه ينكر البعث والنشور والقيام من القبور، فلنقرأ عنه ذلك الحوار الجميل بينه وبين صديقه الذي جاء يزوره وهو مريض. أيوب: ليته هلك اليوم الذي ولدت فيه، والليل الذي قال قد حبل برجل، ليكن ذلك اليوم ظلاما لا يشرق عليه نهار، ليمسكه الدجى فلا يفرح بين أيام السنة، ولا يدخل في عداد الشهور، ليكن ليلا عاقرا لا يسمع فيه هتاف لتظلم نجومه، ولا يرى هدب الصبح لأنه لم يغلق أبواب بطن أمي ولم يستر الشقاوة عن عيني. هو ذا طوبى لرجل يؤدبه الله، فلا ترفض تأديب القدير لأنه يجرح ويضمد ويسحق ويداه تشفيان. في الجوع يفديك من الموت، وفي الحرب من حد السيف، من صوت اللسان تختبئ، فلا تخاف من الخراب إذا جاء. ليت كربي يوضع في موازين لأنه الآن أثقل من رمل البحر. من أجل ذلك نطقت بالله، إني لا أجحد كلام القدوس، ولكن ما قوتي حتى أصبر؟ هل قوتي قوة الحجارة؟ وهل لحمي نحاس؟ لبس لحم الدود مع ذرات التراب، إذا اضطجعت أقول متى أقوم، ويطول الليل وأشبع أرقا حتى الصباح. ليت الله يتكلم إليك يا أيوب فيعلن لك خفيات حكمته، فتعرف أن ما أصابك به أقل من أثامك. من أنت حتى تصل إلى عمق الله أو تبلغ نهاية حكمته؟ هو أعلى من السماوات، أعمق من الهاوية، أوسع من الأرض، أعرض من البحر. أما الإنسان ففارغ عديم الفهم كجحش الفراء. كلت عيني من الحزن وأعضائي كلها كالظل، صرت مثلا للبصق في الوجه، رجوت الهاوية بيتا لي، وفي الظلام مهدت فراشي، وقلت للقبر أنت أبي وللدود أنت أمي. ليغرك فرح الفاجر وسعادته، فهو إلى لحظة ولو بلغ السماوات طولا ومس رأسه السحاب فما يلبث أن يبيد، والذين رأوه يقولون أين هو، كالحلم يطير كطيف الليل. لله الهيبة والسلطان، هل من عدد لجنوده؟ هو ذا القمر منطفئ والكواكب منكدرة، فكم بالحري الإنسان الرمة وابن آدم الدود. فقال أيوب مستغفرا: حي هو الله، أنه ما دامت في صدري نسمة حياة ونفخة الله في أنفي، لن تتكلم شفتاي إثما، ولن يلفظ لساني بغش حتى أسلم الروح لا أجاوز كمالي. أين هي الحكمة؟ الغمر يقول ليست معي، والبحر يقول ليست عندي، ولا توزن بفضة ولا يعادلها ذهب، ولا يذكر المرجان والبلور لها ثمنا، ولا يساويها يقود كوش الأصفر، وتحصيلها خير من تحصيل اللآلئ، ولكن من أين تأتي؟ هي ذي مخافة الرب، هي الحكمة. تلك هي سطور من بحر التوراة، تشهد للأنبياء الأول الأكابر بالعظمة والحكمة والتقوى. هؤلاء الأنبياء ذاتهم الذين مسختهم سطور أخرى، ويبدو أن كلمة نبي لا تعني عند التوراة الكثير، فهي التوراة تروي عن استشارة أحد الملوك لأنبيائه عجبا. فجمع ملك إسرائيل الأنبياء نحو 400 رجل وسألهم: أذهب إلى رامود جلعاد للقتال أم امتنع؟ فقالوا: أصمد، فيدفعها السيد الرب ليد الملك. 400 نبي في لحظة واحدة ومكان واحد، أي أنبياء هؤلاء؟ ولماذا يرسل الله 400 نبي في جيل واحد ومكان واحد؟ ألا يكفي مبعوثا إلهيا واحدا؟ إن كلام التوراة عن أنبيائها يدل على أن هؤلاء الأنبياء كانوا أشبه بدراويش الحسين، كل من لبس مسحا ونطق برؤيا فهو نبيا. وهذا يفسر لنا هذه الكثرة العجيبة، ويفسر لنا هوان شأن النبي عند التوراة. قل للذين هم أنبياء من تلقاء ذواتهم اسمعوا كلمة الرب، هكذا قال السيد الرب: ويل للأنبياء الحمقى الذاهبين وراء روحهم ولم يروا شيئا. أنبياءك يا إسرائيل صاروا كالثعالب في الخرائب. ومعنى الآية أنه كان هناك غير 400 نبي أنبياء كثيرون آخرون مدعون. وأنت يا ابن آدم فاجعل وجهك ضد بنات شعبك اللواتي يتنأين من تلقاء ذواتهن. وكانت هناك مدعيات نبوة أخريات، لقد اختلط الحق بالباطل والزائف بالأصيل. والتوراة التي بين أيدينا هي شاهد عدل على هذا التشويش، لقد أصبح القارئ يواجه منتدى من الأنبياء يزيد أدعياؤه على الألف نبي ونبية. نبوءات آخر الزمان. لا تذكر مصر في التوراة إلا ويتهددها رب إسرائيل بالويل والثبور وعظائم الأمور، وتكاد تكون التوراة منشورا سياسيا ضد مصر. من أيام نوح وبدون سبب واضح يلعن نوح أبناء ولده حام وهم الفلسطينيون والمصريون، ويدعو عليهم بأن يكونوا عبيدا لنسل ابنه الآخر المحبوب سام وهم اليهود ومستعبدين لهم مدى الدهر. والسبب الظاهر الذي تسوقه التوراة هو أن نوح سكر وتعرى داخل خبائه، فأبصر الابن الصغير حام عورة أبي مكشوفة، فأخبر أخويه سام ويافت فجاء وستر عورة أبيهم. وهو كما نرى سبب لا يدعو لصب لعنات تصيب الأجيال وأجيال الأجيال إلى مدى الدهر، خاصة وأن الأولاد صغار والأب سكران طينة على حد قول التوراة. ولكن الذي يقرأ التوراة كلها يكتشف أن الحكاية ليست حكاية نوح، وإنما هناك ثأر قديم وحقد دفين بين شعب إسرائيل وأرض مصر منذ أيام الفراعنة. والتوراة تطلق على مصر منذ ذلك التاريخ بيت العبودية بالنظر إلى ما عناه شعب إسرائيل من اضطهاد أيام الفراعنة، وكان مفهوما بعد أن بعث الرب موسى وهارون إلى فرعون وقضى على مصر بآيات مدمرة مهلكة مثل تحويل مياه النيل إلى دم وضرب المصريين بالوباء والدمامل والبواسير وإغراق البيوت بالضفادع والجراد وإهلاك المحاصيل وإصابة البلاد بالقحط والمجاعات، ثم إغراق فرعون وجنوده وشق البحر لموسى وشعبه من بني إسرائيل وإخراجهم من بيت العبودية إلى خلاء سينا الفسيح، ومعهم وعد بأرض تفيض لبنا وعسلا. كان المفروض بعد كل هذه النكبات التي ثأر بها الرب لشعبه من مصر أن ينتهي الحقد وينتهي الثأر، ولكن قارئ التوراة يكتشف العكس، يكتشف أن شعب إسرائيل قد حمل حقده معه ووضع ثأره بين عينيه، ولم يكفه ما أنزل الرب بمصر من نكبات. وبطول التوراة وعرضها لا يأتي ذكر مصر إلا ومعه لعنة أو وعيد أو تهديد أو نبوءة بالدمار والخراب أو وعد وعقد بالتمليك. من الإصحاح 15 في سفر التكوين نقرأ: في ذلك اليوم قطع الرب مع إبراهيم ميثاقا قائلا: لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. والمراد بنسل إبراهيم في التوراة أبناء إسحاق ويعقوب وليس إسماعيل، فإسماعيل غير معترف به، فهو نسل الجارية المصرية هاجر، وهو فرع ملوث لا نبوة فيه ولا أمل. ثم تتوالى الوعود والعهود: كل مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم من البرية ولبنان من النهر نهر الفرات إلى البحر الغربي تكون تخومكم، وقد اختارك الرب لتكون شعبا خاصا فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. وتقوم مملكة داود ويتحقق وعد الرب ويغرق اليهود في السمن والعسل. ثم يعصى بنو إسرائيل الرب بالرغم من النعبة التي خصهم بها، ويعبدون الأصنام ويتمردون عليه، فينزل بهم لعنته ويشتتهم بين الشعوب ويشردهم بين الأمم، وتمضي الأجيال والأجيال. ونقترب من آخر الزمان، فتعود التوراة لتتحول إلى وعد حلو عذب بالنسبة لشعب إسرائيل وصرخة فناء وإفناء بالنسبة لمصر والمصريين. ويرتفع صوت أشعياء بالنبوءات المدمرة. نقرأ في الإصحاح 11 من سفر أشعياء: ويكون في ذلك اليوم أن يجمع الرب جميع المشتتين والمنفيين من أبناء إسرائيل ويهوذا من أربعة أطراف الأرض لينقض الجميع على أكتاف الفلسطينيين غربا وينهبون بني المشرق معا. يكون على آدم ومؤاب امتداد أيديهم وبنو عمون في طاعتهم، ويبيد الرب لسان بحر مصر ويهز يده على النهر بقوة ريحه ويضربه إلى 7 سواق يعبر فيها بنو إسرائيل بالأحذية، وتكون سكة لبقية شعبه كما كان لإسرائيل يوم الخروج من أرض مصر. وفي الإصحاح 43 من نفس السفر: لأني أنا الرب إلهك قدوس إسرائيل مخلصك جعلت مصر فديتك. إلى هذه الدرجة يجعل الرب من مصر خروف ضحية يذبحه لشعبه الحبيب إسرائيل فدية. وفي مكان آخر من نفس السفر يقول الرب: أهيج مصريين على مصريين، فيحارب كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه مدينة مدينة ومملكة مملكة، وتراق روح مصر داخلها وتضيع مشورتها، فيسأل كل واحد العرافين والتوابع والجن، وأغلق على المصريين في يد حاكم قاس فيتسلط عليهم، وتجف الحياة من البحر ويجف النهر، وتنتن الأنهار وتضعف السواقي، ويتلف الزرع وتجف الرياض والحقول على ضفاف النيل، والصيادون لا يجدون صيدا، وكل من يلقي بشص إلى النيل ينوح، ويكتئب كل عامل بالأجرة. أين ذهبت حكمة فرعون؟ وماذا قضى رب الجنود على مصر؟ لقد ألقى الرب عليها روحا شريرة أوقعت مصر في ضلال وأضلت أبناءها، فإذا بهم يترنحون كالسكران في قيئه، فلا يكون لمصر عمل يعمله رأس أو ذنب. في ذلك اليوم تكون مصر كالنساء ترتعد وترتجف من يد رب الجنود وهو يهزها، وتكون أرض إسرائيل ويهوذا رعبا لمصر، كل من ذكرها يرتعب. في ذلك اليوم يكون في أرض مصر 5 مدن تتكلم بلغة كنعان وتقدم القرابين لرب الجنود، يقال لأحدها مدينة شمس، ويصرخ المصريين ويقيمون في وسطهم عمودا ومذبحا للرب، فيرسل الرب لهم محاميا ومخلصا يخلصهم، ويرجعون للرب فيستجيب لهم ويشفيهم. في ذلك اليوم تكون سكة مصر إلى أشور سوريا، فيجيء الأشوريون إلى مصر ويذهب المصريون إلى أشور، وتكون إسرائيل هي الثالثة وهي البركة في وسط الكل. وفي العراق ماذا يحدث؟ اقرأ الإصحاح 34 من سفر أشعياء: للرب تكون ذبيحة في البصرة وذبحا عظيما في أرض أدوم، وترتوي الأرض بالدم، وتتحول أنهارها زفتا وترابها كبريتا، وتصير أرضها زفتا مشتعلا ليلا ونهارا، لا تنطفئ إلى الأبد يصعد دخانها، إلى أبد الآبدين لا يكون من يكتاز فيها، ويرثها القنفذ والقوق والكركي والغراب، ويمتد عليها خيط الخراب ومطمار الخلاء، رؤساؤها وأشرافها يكونون عدما، ويطلع في قصورها الشوك والعوسج، فتكون مسكنا للذئاب، هناك يستقر الليل ويجد له محلا، خراب إلى يوم الدينونة. لماذا كل هذا؟ يقول أشعياء في نفس الإصحاح في الآية 8: إنه انتقام الرب من أجل دعوى صهيون، من أجل شعبه الحبيب إسرائيل. ثم يعود فيصرخ أشعياء: استيقظي استيقظي، البسي عزك يا صهيون، البسي ثياب جمالك يا أورشليم، لأنه لا يعود يدخلك فيما بعد أغلف ولا نجس. ومفهوم أن الأغلف والنجس هما النصراني والمسلم، هل اكتفت التوراة بهذا؟ لا. هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا أرفع إلى الأمم يدي، وإلى الشعوب أقيم رايتي، فيأتون بأولادك في الأحضان وبناتك على الأكتاف يحملن، ويكون الملوك حاضنيك وسيداتهم مرضعاتك، بالوجوه إلى الأرض يسجدون لك ويلحسون غبار رجليك، فتعلمين أني أنا الرب الذي لا يخيب من انتظره. إلى هذه الدرجة سوف تلحس الشعوب والأمم في آخر الزمان ترابا على حذاء إسرائيل، فلا رب إلا لإسرائيل، ولا رب للشعوب والأديان الأخرى، والرب لا يفكر إلا في مصلحة شعبه الحبيب إسرائيل، أما الباقون فعليهم أن يلحسوا غبار نعل حذاء إسرائيل. والمسيحيون ورجال الكنيسة من جميع الملل يعترفون بهذا الكلام ويقبلونه ويعتبرونه كتابهم، بالرغم من أن المسيح عليه السلام علمهم أن الله هو رب العالمين، وأنه ليس رب عشيرة ولا قبيلة، وأن للجميع نصيبا في رحمته ومحبته، وأن المسيح ينزل في آخر الزمان ليملأ الأرض عدلا وليس ليجعل شعوب الأرض تلحس غبار نعل حذاء إسرائيل. إن التوراة في هذه الفقرات من نبوءاتها تجدف على الملة المسيحية ذاتها، فعلى أي أساس يعترف رجل الكنيسة الصالح بهذه النبوءات؟ وعلى أي صورة يفهمها؟ وعلى أي معنى يجعل منها كتابه المقدس ومصدر إلهامه الديني، وهي لا تعترف به ولا بدينه ولا بشعبه إلى آخر يوم في الدينونة؟ ولنسمع بقية نبوءات أشعياء. ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال، وتجري إليه الأمم وتسير إليه شعوب كثيرة، ويقولون هلم نصعد إلى جبل الرب إلى بيت إله آل يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبيله، لأنه من صهيون تخرج الشريعة فيقضي بين الأمم لشعوب كثيرين فيطبعون سيوفهم ورماحهم مناجل، ولا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يعرفون الحرب فيما بعد. أشعياء إصحاح 2. من صهيون تخرج الشريعة وإلى صهيون تنتهي الشريعة، وهي التي تضع السلام في الأرض ويحتكم إليها الكل. هذا مبدأ العالم ونهايته في نبوءات أشعياء. فماذا يقول أرميا وحزقيال؟ ها أيام تأتي أزرع بيت إسرائيل وبيت يهوذا، وأكثر نسلهم بالإنسان والحيوان، ويكون كما سهرت عليهم بالاقتلاع والهدم والإهلاك، كذلك أسهر عليهم بالبناء والغرس. هكذا قال السيد الرب: إني أجمعكم بين الشعوب وأحشركم من الأراضي التي تبددتم فيها، وأعطيكم أرض إسرائيل فتألون إليها وتزيلون رجاستها، وأعطيكم قلبا واحدا وأجعل في داخلكم روحا جديدا، وأنزع منكم قلب الحجر وأعطيكم قلب لحم. ثم يعدهم الرب بأكثر من هذا، بأنه سوف يحارب يأجوج ومأجوج في آخر الزمان ويقضي عليهم حينما ينزلون من الشمال لغزو إسرائيل. حينئذ يتصدى لهم الرب دفاعا عن شعبه الحبيب ويفنيهم. نقرأ هذا في سفر حزقيال 38. وكان إلى كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، اجعل وجهك على جوج أرض مأجوج وتنبأ عليه وقل: هكذا قال الرب، ها أنا ذا عليك يا جوج، وأرجعك وأضع شكائم في فكيك، وأخرجك أنت وكل جيشك خيلا وفرسانا وجماعتك العظيمة من دروع وتروس. في السنين الأخيرة تأتي إلى الأرض المستردة وتصعد وتأتي كزوبعة وتكون كسحابة تغشي الأرض، أنت وجيوشك وشعوب كثيرين معك. تنبأ يا ابن آدم وقل لجوج: تأتي من بلادك من أقاصي الشمال، أنت وشعوب كثيرين معك، كلهم راكبون خيلا جماعة عظيمة وجيش كثير، وتصعد على شعب إسرائيل كسحابة تغشي الأرض. في الأيام الأخيرة يكون. ماذا سيفعل الله ليأجوج ومأجوج من أجل شعبه الحبيب؟ يدك الجبال ويسقط المعاقل ويسقط الأسوار إلى الأرض، ويعاقبه بالوباء وبالدم، ويمطر عليه وعلى جيشه وعلى الشعوب الكثيرة الذين معه مطرا جارفا وحجارة، بردا عظيم ونارا وكبريتا. وبذلك يتعظم الرب ويتقدس في عيون الأمم الكثيرة ويعلم الكل أني الرب. وفي الإصحاح 39 من نفس السفر حزقيال يعود الرب فيهدد يأجوج ومأجوج لأنه مد يده على شعبه الحبيب إسرائيل. ها أنا ذا عليك يا جوج، آتي بك على جبال إسرائيل وأضرب قوسك من يدك اليسرى وأسقط سهامك من يدك اليمنى، فتسقط على جبال إسرائيل أنت وكل جيشك والشعوب الذين معك، وأجعلك مأكلا للطيور الكاسرة من كل نوع ولوحوش الحقل. على وجه الحقل تسقط، لأني تكلمت، يقول السيد الرب، ويكون في ذلك اليوم أني أعطي جوج موضعا هناك ليقبروا في إسرائيل، وهناك يدفنون جوج وجمهوره كله، ويسمون المكان وادي جمهور جوج. إلى آخر يوم في الدينونة لا وجود إلا لإسرائيل، والرب متفرغ لإسرائيل، يحارب لها ويدافع عنها ويسقط أعداءها ويسوق الأمم لتلحس نعالها وتسف ترابها. ولهذا نفهم لماذا أعفى اليهود أشعيا وأرميا وحسقيال من التلطيخ وتركوا صفحاتهم مضيئة، ولماذا لم يلحقوهم بمصير الأنبياء الأكابر الأول الذين دنسوهم ورموهم بالأقذار. ونحن نسأل، هل تلتقي هذه النبوءات مع روح المسيحية وتعاليم المسيحية ورب المسيحية، الرب الذي يساعد الكل ويحب الكل ويرحم الكل؟ على أي أساس قبلت الكنيسة المسيحية هذه النبوءات واعتبرتها وحيا إلهيا وجعلت منها صميم كتابها دون تحليل أو نقد ودون أدنى شك، مع أن تعارضها مع الفكر واللاهوت المسيحي يوجب الشك كل الشك؟ ولقد كان لوثر ذكيا متقدما في فكره وعلمه حينما قال: لا نسمع من موسى ولا ننظر إليه، لأنه كان لليهود فقط ولا علاقة له بنا في شيء ما، وبذلك خرج من مأزق التوراة ومزالقها. الفصل الرابع: مفتاح التوراة. لا يحتاج من يريد إثبات التحريف والتغيير والتبديل في التوراة إلى أدلة من الخارج، فالتوراة ذاتها تعطيه المفتاح وتعطيه الأدلة على تحريفها بصريح آياتها. اسمع داود في المزامير الإصحاح 56 يقول: ماذا يصنعه بالبشر اليوم؟ كله يحرفون كلامي. وأرميا: قال الرب لي بالكذب، يتنبأ الأنبياء باسمي، لم أرسلهم ولا أمرتهم ولا كلمتهم بالرؤى الكذبة، ومكر القلب يتنبؤون. أما وحي الرب فلا تذكروه بعد، لأن كلمة كل إنسان تكون وحيا، إذ قد حرفتم كلام الإله الحي رب الجنود إلهنا. هأنذا على الذين يتنبؤون بأحلام كذبة. وفي سفر يشوع الإصحاح 10 نسمع عن سفر مفقود اسمه سفر ياشر. قال يشوع للرب: يا شمس دومي على جبعون، ويا قمر على وادي إيلون. فدامت الشمس ووقف القمر حتى انتقم الشعب من أعدائه. أليس هذا مكتوبا في سفر ياشر؟ فأين سفر ياشر هذا؟ وماذا كان مدونا فيه؟ ولماذا فقد دون بقية الأسفار؟ والشك في أسفار التوراة قديم ومعترف به من طوائف الملة المسيحية أنفسهم، فالكنيسة البروتستانتينية حذفت من التوراة أسفار باروخ وطوبيا ويهوديت والمقابين الأول والمقابين الثاني وبعض أستير وبعض دانيال، بينما اعترفت الكنيسة الكاثوليكية بتلك الأسفار. فهل زاد الكاثوليك في كلام الله ما ليس منه، أم أن البروتستانت هم الذين حذفوا من كلام الله ما لا يجوز حذفه؟ إننا أمام نصوص لا يثق فيها أصحابها، ونحن لم نأتي بجديد ولا نروج لشك مختلق، بل أن الشك قائم وموجود. يقول أكستائن أعلم علماء المسيحية في القرن الرابع إن اليهود حرفوا النسخة العبرانية من التوراة، خاصة ما ورد في بيان زمان الأكابر الذين قبل الطوفان إلى زمن موسى. فعلوا هذا لتصير النسخة اليونانية غير معتبرة ولعناد الدين المسيحي. ويفهم من هذا الكلام أن النسخة اليونانية محرفة هي الأخرى، لأنها منقولة عن العبرانية. ومعلوم أن النسخ الثلاثة الأصلية المعتمدة من التوراة، وهي النسخة العبرانية واليونانية والسامرية، بها اختلافات جوهرية. فنحن نقرأ في النسخة السامرية أن آدم عاش إلى زمن الطوفان، وأنه أدرك نوحا وعاش معه 223 سنة. وفي النسخة العبرانية نقرأ أن آدم قد مات قبل نوح بمقدار 126 سنة. وفي النسخة اليونانية نقرأ أن آدم مات قبل ولادة نوح بمقدار 732 سنة. فأيها نصدق وأيها نكذب، علما بأن النسخ الثلاثة اتفقت على أن عمر آدم 930 سنة. لا نزاع في أن مثل هذا الخلاف موجب لرفع الثقة عن النسخ الثلاثة، وهو دليل قاطع على أن الله لم يحفظ التوراة من العبث. وفي النسخة العبرانية من سفر التثنية نقرأ منص: فإذا عبرتم الأردن فانصبوا الحجارة التي أنا أوصيكم في جبل عبال وشدوها بالقص تشييدا. وفي النسخة السامرية نقرأ هذه العبارة هكذا: فانصبوا الحجارة التي أنا أوصيكم في جبل جرذيم. ومعنى العبارتين أن موسى عليه السلام قد أمرهم ببناء دار للعبادة، ولكن ما كانت تلك الدار في النسخة العبرانية جبل عبال، وفي النسخة السامرية جبل جرذيم. وهم يقولون إن النسخة السامرية حرفت، كيف يعترفون بإمكان تحريف التوراة ثم يعودون في مكان آخر ليقولوا إن تحريف التوراة مستحيل بدليل ما جاء في أشعياء، أما كلمة الهنا فتثبت إلى الأبد؟ وكيف نفسر الاختلافات التاريخية الواردة في النسخ المتداولة إن لم تكن هي العبث والتحريف بعينه؟ مثل آخر في الإصحاح 21 من أخبار الأيام الثانية عن قصة يهورام الذي تقول فيه التوراة إنه ظلم وطغى وقتل إخوته الذين هم أفضل منه، فسلط الله عليه مرضا خرجت به أمعاؤه، ثم قال في الآية 30 ما نص: كان ابن 32 سنة حين ملك وملك 8 سنين، فتكون مدة حياته 40 سنة. ثم ذكر في الإصحاح الذي يلي إن سكان أورشليم ملكوا ولده أخزيا عوضا عنه، ثم قال في الآية 3 ما نص: كان أخزيا بن 42 سنة حين ملك وملك 1 سنة. ومعنى هذا أن يكون الابن أكبر من أبيه بسنتين. وشراح التوراة يعترفون بهذا الخلط ويقولون إنه غير مهم. كيف؟ وماذا يبقى من التوراة إذا قلنا أمام كل آية إنها لا تهم؟ ومثل آخر ما ورد في المزمور 105 آية 28 في النسخة العبرانية ما نصوا ولم يعصوا كلامه، وفي النسخة اليونانية وهم عصوا كلامه. وتعليق الشراح الأفاضل على هذا الخلط أنه كانت هناك بحوث شتى في هذا الفرق، وإن الظاهر أنه حدث إما لزيادة حرف أو لتركه. ومثل آخر ما نقرأه في سفر أرمياء إصحاح 36، وملخص أن أرمياء النبي استدعى شخصا اسمه باروخ وكلفه أن يكتب تهديدات شديدة أوصاها الله إليه ليقرأها على الشعب وعلى الملك يوقيم ملك يهوذا، فقرأها على الشعب وأخذها بعضهم ليقرأها على الملك، فلما سمع بعضا منها أخذها وألقاها في النار التي كان يستدفئ بها فأحرقها، فغضب الله غضبا شديدا وقال: إنه لا يكون من نسله أحد يجلس على كرسي داود وعيسى من نسله. فما رأى إخواننا المسيحيون وهم يقرؤون في لوقا الإصحاح الأول أن جبريل بشر مريم بأن الرب سيعطي عيسى كرسي داود بنص العبارة: ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبي ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، فكيف يصدق أهل الإنجيل ما تقوله التوراة وهي تكذب إنجيلهم؟ ومثل آخر ما نجده في سفر إخبار الأيام الأول إصحاح 7 من أن أولاد بنيامين 3، وفي الإصحاح 8 من السفر نفسه نقرأ أن أولاد بنيامين 5، وفي الإصحاح 46 من سفر التكوين تقول لنا التوراة إنهم 10، فأيهم نصدق؟ وقد اعترف شراح التوراة بهذا الخلط وقالوا إن عزر الذي صنف السفر قد خلط بين الأبناء وأبناء الأبناء، لأن الأوراق التي نقل منها النسب كانت ناقصة. ومعنى هذا أن عزرا كان مجرد مؤرخ ينقل عن أوراق وليس نبيا يستند إلى الوحي، وهو اعتراف خطير يهدم التوراة من أساسها ويحولها إلى تأريخ عادي. ومثل آخر ما ورد في سفر التثنية الإصحاح 23 من أن ابن الزنا لا يدخل جماعة الرب إلى الجيل العاشر. ثم نقرأ بعد هذا في نسب داود في الإنجيل أن جده العاشر هو فارس بن يهوذا الذي قالت عنه التوراة إنه ابن زنا، فهل معنى هذا أن داود لا يدخل جماعة الرب؟ ومثل آخر ما نقرأ في إنجيل متى الآية 23 عن المسيح عليه السلام: ثم أتى وسكن في بلد تسمى الناصرة ليكمل قول الأنبياء أنه سيدعى ناصريا. ومعنى هذا إن كتاب العهد القديم باعتباره الحافظ الوحيد لقول الأنبياء كان لابد أن نجد فيه هذا القول الذي أورده الإنجيل عن ابن مريم الذي يسكن الناصرة ويدعى ناصريا. ولكن هذا الكلام أسقطه المحرفون من التوراة، فلم يذكروا شيئا عن الناصرة ولا الناصري. ولو أن تلك الآية وردت في التوراة لانتهى الإشكال بين اليهود والمسيحيين. كل هذه الشواهد تجمع على حدوث التحريف بالتوراة، وإن في التوراة الكثير من العبارات التي تحتمل الصدق والكذب، وبالتالي لا يصح أن تنسب إلى الله، لأن الله لا ينسب إليه إلا الصدق. يقول آدم كلارك في المجلد الثاني من تفسيره في شرح آيات من سفر صامويل ما نصه: وقعت في كتب التواريخ من العهد العتيق تحريفات كثيرة بالنسبة إلى المواضع الآخر، والاجتهاد في التأويل عبث، والأحسن أن نسلم من أول وهلة بالأمر الذي لا سبيل إلى إنكاره، وهو أن مصنف التوراة وإن كانوا ذوي إلهام فإن الناقلين لم يكونوا كذلك. وقال جان ميلز في الصفحة 115 من كتابه الذي طبع في بلدة ديربي سنة 1343: اتفق أهل العلم على أن نسخ التوراة الأصلية وكذا نسخ كتاب العهد العتيق ضاعت من أيدي عسكر بوخوتنصر، ولما ظهرت نقولها الصحيحة بواسطة عزرا ضاعت تلك النقول أيضا في حادثة أنتيبوكس. إن التوراة ذاتها هي أصدق شاهد على ما بها من تحريف، وهذه حقيقة تهم المسلم والمسيحي بالنظر إلى اعتراف الإسلام والمسيحية كليهما بالتوراة، وبأنها كتاب نزل بالوحي الإلهي على موسى، وأن فيها هدى ونور. وقد حرص القرآن على الإشارة إلى ما دخل التوراة من تحريف في قوله تعالى عن اليهود وكتابهم: يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. وبقى على مفكر الكنيسة المسيحية أن يضع أيديهم على هذه المواضع المحرفة، ليس استجابة لملاحظة القرآن، ولكن استجابة لآيات التوراة ذاتها ولصراخ أرميا وهو يصيح لاعنا أقلام النسخ الكذبة، وتنزيها للعقيدة المسيحية من الظلال المريبة التي تلقيها عليها التوراة المحرفة. وقد ساهم عديد من مفكر المسيحية الأفاضل في جلاء هذه المسائل كما سبق وذكرنا، ولكن بقي الكثير، ولا يعني هذا رفض التوراة برمتها، فهذا أمر لا ندعو إليه، وسوف تظل التوراة مصدر إلهام ديني بما فيها من العديد من الأسفار والصفحات المضيئة المشرقة، وستظل النافذة الوحيدة الأمينة المفتوحة على قلب اليهود وعقليتهم وتاريخهم وديانتهم وتعاليم أنبيائهم. والقليل الذي اخترناه من كلمات داود وسليمان وأيوب وأشعيا وأرميا ويوشع يشهد بعلو القدم الصوفي وعمق الوجدان الديني عند هؤلاء الصفوة الخيرة من الأنبياء العظام. يقول أشعيا: قال ملك أشور: بقدرة يدي صنعت وأبدعت ونهبت شعوبا وحططت ملوكا، فأصابت يدي ثروات الشعوب كعش، وكما يجمع الصقر البيض المهجور جمعت أنا كل الأرض في يدي. ترى هل تفتخر الفأكس على القاطع بها أو يتكبر المنشار على من يحركه؟ كيف نسى ذلك المتكبر أنه إنما استعمله الله وإنه كان محض أداة، وما كانت لتتحرك الأداة إلى أهدافها لولا يد الله التي تحركها؟ لمحة جميلة من لمحات التوحيد. وما أكثر اللمحات الدينية والأخلاقية التي نجدها متفرقة ضائعة بين سطور التوراة: لا تبت أجرة أجير عندك إلى الغد، لا تشتم الأصم وقدم الأعمى لا تضع حجرا، لا تنتقم لا تحقد لا تبغض أخاك في قلبك، أحب قريبك كنفسك، لا ترقى رقية ولا تسأل عرافا ولا تستشير الموتى ولا تزاول السحر ولا تصدق الفأل. تثنية 18: لا تستعين بالجان ولا تطلب خداما من الأرواح السفلية أو توابع من الذين يصاحبون الجن فإنهم نجس. لوينين 19: التمس الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك تجده. تثنية 4. الختان هو أن يختن كل واحد غرلة قلبه، فالأغلف الحق هو من كان أغلف القلب. أختنوا غرلة قلوبكم. تثنية 10. لا تأخذ رشوة، لأن الرشوة تعمي أعين الحكماء. تثنية 16. لا يلبس رجل ثوب امرأة، وكل من يعمل ذلك مكروها لدى الرب. تثنية 32. لا تكمم الثورة في دراسة. تثنية 25. ليس بالقوة يغلب الإنسان، وإنما بالرب. صمويل 2. كنصيب النازل إلى الحرب يكون نصيب الذي يقيم عند الأمتعة، فإنهم يقتسمون بالسوية. صمويل 3. وفي التوراة نجد المعنى المجازي الأصلي لكلمة الآب والابن، والمعنى المجازي الأصلي للنبي الإله. في سفر الخروج إصحاح 7 قال الرب لموسى: انظر، إن جعلتك إلها لفرعون يكون نبيك. وموسى في هذه الآية إله على فرعون بالمعنى المجازي، باعتباره مستخلفا على الأرض من قبل الله ليكون ربا مربيا ومخلصا معلما لطريق النجاة لفرعون، وليس إلها بالمعنى الحقيقي للكلمة. فلم يدعي موسى الألوهية، ولم يزعم له أحد الألوهية، ولم تزعم له التوراة ألوهية، إنما كلها معاني مجازية. والربوبية المقصودة هي ربوبية من قبيل التشبيه والمجاز، وليس من قبيل الحقيقة. فلا أحد يمكن أن يكون إلها بالحق والحقيقة إلا الله الواحد الأحد ذاته، الذي ليس كمثله شيء. وبالمثل كلمة الابن والأب في التثنية الإصحاح 14: أنتم أولاد الرب إلهكم. وفي صمويل الثاني إصحاح 13 يقول الرب عن سليمان: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا. وفي المزمور الثاني يقول داود: إني أخير من جهة قضاء الرب، قال لي: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، اسألني فأعطيك الأمم ميراثا وأقاصي الأرض ملكا. وليس في دعوة داود بالطبع أنه ابن الله، ولم تزعم له التوراة هذه البنوة، وإنما هي بنوة بالمعنى المجازي، هي تعبير عن الخصوصية والإعزاز والقرب من الله، أشبه بقرب الابن من أبيه. وحينما ينقل داود عن الرب قوله: أنا اليوم ولدتك، فإنما يعني: أنا اليوم خلقتك لتكون لي حبيبا محببا مثل الابن لأبيه. ولذلك تقول التوراة عن شعب إسرائيل: إنه ابن الله البكر. هكذا يقول الرب: إسرائيل ابني البكر، قلت لك: اطلق ابني ليعبدني. والمقصود هنا بالطبع ليست البنوة، وإنما القرب والخصوصية. وعلى ضوء هذا الاستخدام لكلمة الأب والابن والرب المخلص في التوراة، يمكن أن نفهم المقصود بهذه الكلمات في الإنجيل فهما صحيحا. فالإنجيل يقوم على ناموس التوراة، ولم يأتي المسيح ليهدم الناموس بل ليكمله. أما نبوءات آخر الزمان الواردة في التوراة عن ارتفاع شأن إسرائيل، فالقرآن عندنا يتنبأ بمثلها، فإن إسرائيل سيكون لها علو وطغيان في آخر الزمان، ولكن مع الفارق إنه سيكون علوا ينتهي بهزيمة وخراب وتحطيم لما بنت إسرائيل ولما عمرت، وليس كما تقول نبوءات التوراة علوا إلى نصرة مطلقة وسيادة على العالمين إلى يوم الدينونة. وفي مثل تلك النبوءات لا تصلح الأقلام حكما، وإنما التاريخ وحده هو الحكم العدل. فليتوجهوا إلى ربهم الذي تصوروه ربا لهم وحدهم، رب إسرائيل. ونتوجه نحن مسلمون ومسيحيون إلى رب كل شيء، رب السماوات والأرض، رب العالمين. وندع القلم لمن يحضر المشهد الأخير في خاتمة الزمان، ليسطر نهاية الكتاب بما يرى ويشهد.